السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. النهارده المفروض إن شاء الله هنكمل بيتنا بتاع طب الجلدة، والمفروض إن شاء الله النهارده على طول في السيروبايتس كمان. طيب اتفقنا إزاي نعالج ريدنز؟ إزاي نعالج ريدنز؟ والحته دي قلنا حته حلوه، الحته دي حته حلوه احلى من بطنه مليون مره. على فكره دلوقتي التريتمنت احلى مليون مره من بطنه. اتفقنا قاعده بتقول ايه في الجريفز؟ القاعده بتقول في الجريفز اي عيان عنده جريفز، الجريفز دي مفيش فيها مشكله. يعني ايه مشكله؟ يعني جريفز مع حمل، جريفز مع راجل عجوز، جريفز مع راجل صغير، جريفز مع كبير وصغير، دي اللي بنسميها المشاكل. اي عيان عنده جريفز حلو كده متظبط لازم ياخد حقه في الميديكال ايه؟ تريتمنت، المين لاين اوف تريتمنت اوف جريفز ميديكال. طيب الادويه اللي بناخدها اتفقنا الدواء الاساسي هو النيوميركازول. اللي انا بروح للدكتور يكتب له النيوميركازول. النيوميركازول ده زي ما اتفقنا بيشتغل على حاجه اسمها بروفيديت انزايم. والبروفيديت انزايم دوت المسؤول عن الاوكسيديشن والاورجانيزيشن والكوبلينج هو هيبروك البروفيديت فبالتالي يمنع تصنيع تي 3 وايه؟ وتي 4. يبقى العيال خد النيوميركازول النهارده، النيوميركازول ابتدى النهارده يمنع تصنيع تي 3 وتي 4. يبقى العيال اللي انا كنت بقوله عمره ما هيحس بالايفكت بتاع النيوميركازول غير لما تي 3 وتي 4 الموجودين في الدم الهاف لايف بتاعهم ايه؟ يخلصوا. الهاف لايف بتاع تي 3 اور والهاف لايف بتاع تي 4 اب تو 14 دايز. يبقى العيان عمره ما هيحس ان النيوميركازول ده افكتيف غير بعد قد ايه؟ 14 دي. فلازم الدكتور يكتب للعيان حاجه ثانيه يضحك بيها عليه، حاجه سيمتوماتيك. الحاجه السيمتوماتيك اللي بياخدها العيان تعمل له ريبل سيمتوم البيتا بلوكر. يبقى اول روشته كتبت للعيان ايه؟ بيتا بلوكر ونيوميركازول. البيتا بلوكر الدوز بتاعتها قد ايه؟ البيتا بلوكر اتفقنا من 10 ل 40 مللي جرام كل 8 ساعات. والنيوميركازول في الاول الدوز بتاعته قد ايه؟ النيوميركازول في الاول الدوز بتاعته 10 مللي جرام كل خلوها 8 ساعات برضه. حتى لو انا كاتب 6 خلوها كل 8 ساعات عشان يبقى كله كل 8 ساعات ما تتلخبطش. النيوميركازول كل 8 ساعات والدوز كل 8 ساعات. الدوز بتاع النيوميركازول في الاول 10 مللي جرام كل 8 ساعات. طيب النيوميركازول العيان بيخف ازاي لما ياخد النيوميركازول؟ اتفقنا قلنا النيوميركازول مش بيخفف العيان اللي انا بديله انتي ثايرويد ايه؟ دراج. النيوميركازول بيخفف العيان. ما تبصيش في الورق قوي يا نواه الحته دي يعني بتشرح كده وبعدين نبص في الورق. النيوميركازول بيقلل ايه؟ التي 3 والايه؟ والتي 4 يقوم يعلي الايه؟ التي اس اس. لما يعلي التي اس اس التي اس اس يبتدي الرول باور بتاعته بقى يبتدي التي اس اس هيكمبيت مع الانتي بودي عايز يمسك في الريسبتور بتاعه. التي اس اس هيكمبيت مع الانتي بودي عايز يمسك في الريسبتور بتاعه. يعني انا هخلي التي اس اس يبتدي يمسك في الريسبتور يوم الاميون سيستم يحس ان الانتي بودي ده ما بقاش له اي لازمه يوم الاميون سيستم يبطل يطلع الانتي بودي. يعني انا بالظبط انا بلعب في الاميونتي بعد الجريفز انا بلعب في الاميونتي عايز ادخل عندك حاجه اسمها ايه؟ ريميشن. لو كان العجله وانا بدي النيوميركازول ده كانت ثايرويد دراج بس مش عشان توصل في الاميونتي ديت يبقى العيان كان المفروض يمشي على النيوميركازول ايه؟ فورمان. زي ما عمر حط اسمه دي بالظبط انا بعمل في العيان حاجه اسمها ايه؟ دي سنسيتايزيشن. بخلي الاميون سيستم يبطل يطلع على ايه؟ الانتي بودي. فاهم يا ميتو؟ انت عايز توصل الاميون سيستم اللي يبطل يطلع على ايه؟ الانتي بودي. طيب تعالوا نفهم مع بعض المده هتمشي ازاي. العيان خد النيوميركازول اهو ابتدينا من زيرو بوينت. بعد اسبوعين النيوميركازول ابتدى يبان الايفكت بتاعه. بعد اسبوعين العيان هيبقى اخباره ايه؟ ايو ثايرويد يعني نورمال تي 3 وتي 4 ولا تي 3 وتي 4 بيبتدوا يقلوا؟ هيبتدوا يقلوا بعد اسبوعين تي 3 وتي 4 هيبتدوا يقلوا. العيان هيبقى ثايرويد امتى؟ شهرين تو مانس يا جدعان. العيان هيبقى ثايرويد بعد ايه؟ شهرين. وبعد شهرين اقدر اعمل ايه؟ اوقف الاندرال. بعد شهرين فعلا لو حطينا نعمل العيان ده تي 3 وتي 4 ويجي راجل معمل تي 3 وتي 4 نورمال اقدر اوقف الايه؟ الاندرال. طيب ينفع بعد شهرين اوقف النيوميركازول؟ لا الان هجي له ايه؟ ريلابس. بنسبه كام في المية؟ تقريبا 98%. ينفع بعد سنة اوقف النيوميركازول؟ لا لو وقف النيوميركازول بعد سنة هجي له ريلابس برضه بنسبة تقريبا 70 ايه؟ في المية. احنا بنوقف النيوميركازول بعد سنة ونص. ليه بنوقف الميكروزور بعد سنه ونص؟ عشان نسبه الريلابس بعد سنه ونص 50 ل 60%، ونسبه الريلابس دي مش هتقل، نسبه الريلابس دي مش هتقل لو انا حاطط نسبه الميكروزور كام سنه؟ 100 سنه. لو خدت الميكروزور 100 سنه وقفت الميكروزور بعد 100 سنه برضه نسبه الريلابس من 50 ل ايه؟ ل 60%. عشان كده كل الناس اتفقت ان خلاص الميكروزور يتاخد لمده سنه وايه؟ تعالوا بقى نشوف ايه عيوب الميديكال تريتمنت. اول حاجه عيوب الميديكال تريتمنت، فتره طويله ولا مش فتره طويله؟ فتره طويله، سنه ونص فتره طويله. طيب نسبه الريلابس عاليه ولا مش عاليه؟ لان في الحته ده دي تعتمد في الميديكال تريتمنت، نسبه الريلابس عاليه بتوصل ل 50 60%. طيب ايه عيوب الميديكال تريتمنت تاني؟ عيوب الميديكال تريتمنت زي ما اتفقنا، اي هاف نوت الاكشن كرايتيريا. يعني اي هاف نوت الاكشن كرايتيريا يعني ايه؟ يعني مفيش عيان اجيبه كده وقول والله العيان ده لو خد ميكروزور هيحصل له ايه؟ ريلابس، والعيان ده لو خد ميكروزور هيحصل له ايه؟ ريميشن، بيرمننت ريميشن. الاختبار الوحيد او السلكشن كرايتيريا الوحيد يا تالي ان انا اعمل ايه؟ اديه الدواء سنه ونص. يعني دلوقتي حاطه بتاعته المره اللي فاتت على ندي ميكروزور لمده سنه ونص، وفي الاخر بنقول ده كوفيه خف يجي له ريلابس 50-50 تقريبا. طيب ايه عيوب الميديكال تريتمنت الثالث؟ عيوب الميديكال تريتمنت الثالث ان العيان دوت اندر ميديكال تريتمنت الجويتر اخبارها ايه؟ بتكبر. اندر ميديكال تريتمنت الجويتر بتكبر، لما فيها تاش بتبتدي يركب على جلال، بتبتدي فيها تاش دوت يكبر جلال، والقشره بتاع فيها تاش بقى ناقصي بتكبر جلال. فلازم نساعد العيان دوت ان احنا بنعالج التوكسيك سيمتومز مش بنعالج مين؟ الجويتر. طيب كل دي اي عيوب ميديكال تريتمنت. عيوب الميركازول بالذات زي ما اتفقنا غير مكتوب في الورق بالظبط، اهم حاجتين بيعمل حاجتين يموتوا العيان، بيعمل ابلاستيك ايه؟ انيميا، وبيعمل اجراتي وايه؟ سايتوزس. يعني لو العيان ابتدى وهو بياخد الميركازول يجي له سور ثروت، يجي له سور ثروت دي معناها مصيبه، لازم اوقف الدواء، ولازم ابتدي اديله بريتروز بلازما، ولازم اديله بنسلين. وانس وقفت الدواء العيان هيجي له ايه؟ لا لف، لف اصلا. وانس وقفت الدواء هيجي له لف، ساعتها هضطر اديله كورس من الاول هبقى ايه؟ سيرجن. لا ساعتها بنقلبه سيرجن، يعني لو حاطط ادفيرس افكت بتاع الميركازول مش هينفع نقعد بقى ندي كورس من الاول، هنقلبه ايه؟ سيرجن. واللي جاب ادفيرس افكت مره غالبا هيجي له تاني. طيب غير ده مكتوب عندكم في الورقه ان الميركازول بيعمل ليفر توكسيسيتي وبيعمل راش وبيعمل الحاجات اللي انا شفت فيها. طيب يبقى الميديكال تريتمنت دوت كويس ولا زباله؟ انت معايا ان هو وحش؟ بس ستيل لو يعني بيني وبينكم لو الميديكال تريتمنت وحش كنا هنقول ان انا تريتمنت ميديكال؟ لا، يعني رغم كل العيوب ديت في جبانه هرياك يعني عمال الصبح جابت لي حوالي ستيل الميديكال تريتمنت، ستيل الميديكال تريتمنت هو بين لاين وبين سيف. طيب تعالى مع بعض نشوف التريتمنت تاني سيرجن. انت نرجع نعمل عمليه. قالك اعمل عمليات ليه؟ اول حاجه لو العيان دوت فيلر اوف ميديكال تريتمنت، لو العيان ده فيلر اوف ميديكال تريتمنت هنعمله عمليه. يعني ايه بقى كلمه فيلر اوف ميديكال تريتمنت؟ فيلر اوف ميديكال تريتمنت دي ثلاث حاجات. لو العيان خد الدواء سنه ونص وبعد سنه ونص جاله ريلاب، ده اسمه ايه؟ فيلر اوف ميديكال ايه؟ تريتمنت. لسه اول حاجه يلا اسمي. لو العيان خد الدواء سنه ونص وبعد سنه ونص جاله لاب، ده اسمه فيلر اوف ميديكال ايه؟ طيب لو العيان ما جاش له الدواء، والعيان جاش له الدواء حصل له الادفيرس افكت بتاع الميكروزول، هضطر اعمل ايه؟ وقف الدواء، يبقى اكيد هجي له ايه؟ لاب. ولو ابتدينا الدواء تاني غالبا هجي له برضه الادفيرس افكت ايه؟ تاني. يبقى لو حصلت الادفيرس افكت ديت هضطر نوقف الدواء ونشوف هنعمل له عمليه. في عيانين ساعات الميكروزول بيبقى مش افكت، يعني الميكروزول ممكن يبقى مش افكت، يعني يقعد العيان ياخد الميركازول، دخلنا على الشهر الثاني، دخلنا على الشهر الرابع، التيت فيروس الدور بتوعه لسه ايه؟ عاليين تاني. ساعتها ما بنعليش الدور، لان هي دي الدور الاكتافل اللي هي 10 ملي جرام في الاول وبعدين 5 ملي جرام مثلا، هي دي الدور المعروفه، ما ينفعش عليها اكتر من كده. يبقى ده برضه اسمه فيلر اوف ميديكال ايه؟ دي تعب بالضبط، عيان خد الميركازول ومش عارف اوصله ايه ثايرويد. طيب امتى تاني نعمل سيرجن في جريبل؟ عليكم السلام، ازيك يا عبد الرحمن؟ امتى تاني نعمل سيرجي في الجريفن؟ هقول له امتى تاني نعمل سيرجي في الجريفن؟ نعمل سيرجي في الجريفن زي ما اتفقنا لو عندي لارج ديفيوز توكسيك جويتر او عندي ريترو سترنال ديفيوز توكسيك جويتر، لان اللارج ديفيوز توكسيك جويتر والريترو سترنال ديفيوز توكسيك جويتر دول اساسا هيكبروا زياده عند ميديكال ايه؟ تريتمنت، يبتدي يحصل لهم ريترو سترنال اكستنشن، او لو هي ريترو سترنال تبقى الاخر ايه سيرتو. يبقى لو عندي من الاول، لو عندي من الاول لارج ديفيوز توكسيك بولتر، او لو عندي من الاول ريترو ستيرنال ديفيوز توكسيك بولتر، دول ما ينفعش اديهم ميديكال تريتمنت عشان اندر ميديكال تريتمنت الثايرويد جلاند بتكبر. طيب يبقى ده ثلاثه انديكيشن فور سيرجري في الجريدر. العملية بقى اللي هنعملها اسمها ايه؟ هنعمل عملية اسمها ضغط توتال ثايرويدكتومي، ضغط توتال ثايرويدكتومي افتر بريباريشن. العملية بتاعت الجريفز اسمها ضغط توتال ثايرويدكتومي افتر بريباريشن. طيب لما انا اقول كلمة، لما انا اقول ضغط توتال ثايرويدكتومي افتر بريباريشن، والله العظيم انا بجيب الاثنين، انا بجيب الاخر بص واتلقى حالا. عمليه الجريفز اللي هنعملها لو اللي عندي انديكيتد كيس سيرجن، هنعمل حاجه اسمها سب توتال ثيرابيزمي افتر بريباريشن. لما نقول كلمه سب توتال ثيرابيزمي افتر بريباريشن عايز اشوفه، لازم مثلا ناخد سؤالين يا عمر. ايه السؤالين بقى اللي هنسالهم من نفس التشريح؟ يعني كلمة سبتورة تلوريزم الأفتر بريباريشن حاسة نفس سؤالين. هي كتير في الهودر جوتر كنا بنعمل لها عملية اسمها ايه؟ سبتورة وكلامك دي ممكن نعمل لها ايه؟ توتال. بس كلاسيك بتاع علاج السيمبل مالتي هودر جوتر ايه؟ سبتورة. يبقى لما اقول هنا سبتورة تلوريزم برضه لازم اسأل نفسي ايه الفرق بين السبتورة تلوريزمي بتاعت السيمبل هودر جوتر عنها عن السبتورة تلوريزم بتاعت الايه؟ الجريفس. اكيد في اختلاف بسيط. ايه؟ راديكال ثيرابيكتومي، راديكال ثيرابيكتومي يعني بالليمف نود. قصدك توتال؟ لا توتال بنشيلها كلها. طب توتال بنسيب حته. هقول انا ما خدناش، هو قصده توتال مش راديكال. هو اصلا انتوا ما فيش حاجه اسمها راديكال، في حاجه اسمها توتال. الباراثيرويد في التوتال المفروض نطلعها ونحافظ عليها. بس اي عيان بيعمل توتال ثيرابيكتومي احتمال غصب عن الجراح غصب عنه تطلع معاه الاربعه باراثيرويد في الاستثمار. هل خلاص هيجي له هايبر ثيرابي؟ يعني دي من المشاكل اللي ايه؟ توتال. عشان كده في ناس كتير ما بتحبش تعمل ايه؟ توتال. فاضعف الايمان واحنا بنعمل توتال يا ميتو، واحنا بنعمل توتال لازم اطلع واحده ايه؟ ابقى شايفها وايه؟ لا لا لا لا تحت الجلد يا ابني، ده لو طلع ده في الهايبر ثيرابي. يلا واحده ونخليها مكانها في الغابه نطمن عليها انها موجوده في الدنيا. وفي ناس بقى الحريفه بيعملوا ديسكشن لمين؟ لاربعه ونطمن ان هم ايه؟ موجودين. طيب عشان ما نسوقش تاني، انا في السب توتال ثيرابيكتومي بتاع التوكسيك بولتر، فلما نقول على عالج توكسيك بولتر بسب توتال لازم ابقى عارف الفرق بين السب توتال دي بتاعت التوكسيك والسب توتال بتاعت الايه؟ السيمبل. ده اول سؤال حتى له نفسي. طيب ثاني سؤال حتى له نفسي، ازاي احضر العيال؟ يعني ايه كلمه ضبط ايه؟ بريباريشن. طيب بص، كلمة سب توتال ثيرابيكتومي زي ما اتفقنا، كلمة سب توتال ثيرابيكتومي يعني هنسيب الثيرويد جلاند كلها، هنشيل الثيرويد جلاند كلها ونسيب حتة من اللوب الايه؟ اليمين، ونسيب حتة من اللوب الايه؟ الشمال. لو انا بعمل سب توتال ثيرابيكتومي فور سيف البويتر، لو بعمل سب توتال ثيرابيكتومي سيف البويتر ما هوش توكسيك، هنسيب الحتة اللي من اللوب اليمين قد النورمال لوب يمين، وهنسيب الحتة من اللوب الشمال قد ايه؟ النورمال لوب شمال. يعني حط صوت الثيرابيست من فورتين في البويتر، انا في الاخر برجع للعيان الثيرابيست لازم النورمال ايه؟ تايم. ده لو بعمل صوت الثيرابيست فور ايه؟ سيمبل بويتر. لو بنعمل صوت الثيرابيست فور توكسيك بويتر، لو بنعمل صوت الثيرابيست فور توكسيك بويتر، هنصيب حته من اللوب اليمين وهنصيب حته من اللوب الشمال قد تلت، قد تلت النورمال لوب. اديت النورمال لوب. يعني بالبلدي، يعني بالبلدي بالبلدي السب توتال ثيرابيزم بتاع توكس جولتر، يعني اصلا بنقول اللفظ دوت بالبلدي بنحف من الجلاد. يعني ايه بنحف؟ بنحف. كلمه بنحف يعني ايه؟ بنشيل زياده حف. يعني بالبلدي السب توتال ثيرابيزم بتاع توكس جولتر هشيل اكتر من الثيرويد جلاد. طيب ساعات بيسالك يعني انت هتسيب قد ايه؟ فانت هتقول له نفس الكلام، حضرتك لو دي فورتين في الجولتر هتسيب قد النورمال ايه؟ لوب. لو دي فورتين في الجولتر هتسيب قد التلت النورمال ايه؟ لوب. فهيقول لك هتسيب قد ايه يعني؟ تجاوبها ازاي دي؟ احسن اجابه، احسن اجابه عشان تسمعوا اجابات كتير، احسن اجابه بالدايمنشن. يعني ايه دايمنشن؟ النورمال ثايرويد لوب، النورمال ثايرويد لوب 2 لما نيجي ناخد الاناتومي 2 في 1 في 1 انش. ده الدايمنشن بتاع مين؟ ده الدايمنشن بتاع النورمال ثايرويد لوب 2 في 1 في 1 انش. يبقى انا لو بعمل سب توتال ثايرويدكتومي فور سيمبل جولتر هسيب في كل لوب قد ايه؟ لا فور سيمبل جولتر هسيب 2 في 1 في 1 ايه؟ انش. لو انا بعمل ثايرويدكتومي او سب توتال ثايرويدكتومي فور توكسيك جولتر المفروض اسيب تلت الكلام دوت. تلت 2 في 1 في 1 انش يطلعوا كام؟ جدع بس برافو عليك جدع. تلت 2 في 1 في 1 انش عارفين يطلعوا كام؟ 2 في 1 في 1 سم. لان الانش تقريبا قد ايه؟ 2.5 سم. يبقى احنا بدل ما نقول تلت 2 وتلت 1 يبقى انا بسيب 2 في 1 في 1 انش لو انا بعمل ثايرويدكتومي فور سيمبل ايه؟ جولتر. وبسيب 2 في 1 في 1 سم لو انا بعمل ثايرويدكتومي فور وات؟ توكسيك جولتر او سب توتال ثايرويدكتومي فور توكسيك ايه؟ جولتر. طيب السؤال برضو اللي بيحبوا الزياده ده اول سؤال، السؤال الثاني اللي بيحبوا يسالوه ده مش موجود في الورق اكتبه يعني. ليه العيان بيخف لما تعملوا ثايرويدكتومي؟ كل الاجابات صح بس هم اللي قاعدين يسمعوا الاجابه. ليه العيان بيخف في حالات الجريدد لو انا عملت ثايرويدكتومي؟ كلكم بتقولوا عشان تشيل الجلاند اللي بتطلع ايه؟ تي 3 وتي 4. دي الاجابه نمره 2. تفتكروا عندي خف ليه؟ بس بشيل ايه؟ لا الله ايه يا فندم؟ يعني لما انا ايوه بقى ايه يا محمد؟ الانتشر بيحبوا العام بيخف حاطط دوت اوتو ديزيز انا بشيل الايه؟ الانتشر يعني العام بيخف في الجريفت احنا بيحبوا كلمه انا بشيل جلاند الانتيجينيك الجلاند اللي فيها الايه؟ الانتيجين اللي بيطلع ضدها مين؟ الانتي بودي. يبقى انا عندي خف في السيرجي مش عشان بشيل الثيرو جلاند اللي بتطلع فيه 3 وفي 4. دي نمره 2. انا عندي خف في السيرجي عشان بشيل الجلاند الايه؟ انتيجين. دي اسمها في اي حاجه. هو انت هتشيل الجلاند ايه التشويس ولا ايه ده؟ هو انا هشيل الجلاند بين السيرجي اللي عليها ولا هشيل الجلاند ايوه يا ابو يعني ما حضرتش الحصه اللي في ابني ما الكابتن هو اللي انت شاء الله تثبت بعد الشهر على بيتك يا ابني ما انت في حصه وتظهر يبقى يا بابا انا بشيل الانتيجين هو تي اس اكس الكابتن هو الانتيجين مش قلنا كده؟ فانا بشيل الجلاند اللي عليها الانتيجين خلاص خلصت. طيب ازاي احضر العيان؟ او يعني ايه احضر بريباريشن؟ لما جينا نعمل العملية بتاعت السيمبل جولد نركز مع بعض لما جينا نعمل ثيرابيتيك سيمبل جولد أو لو عملنا ثيرابيتيك مريكا جولد أنا جبت سيريس أفتر بريباريشن؟ لا قلنا ثيرابيتيك وخلصنا. طب ليه هنا بنقول أفتر بريباريشن؟ لأن الاثنين عينين التانيين بتوع السيمبل جولدر وبتوع مريكا جولدر كانوا داخلين العملية تي 3 وتي 4 إيه؟ نورمال. طب مش هيحصل لهم ثيرابيتيك إيه؟ لايسنس. لما بتاع الجولتر دوت لازم لو انا دخلته العمليه كنت تي 3 وتي 4 بتوعه ايه؟ عاليين اندر ستريس بتاع العمليه هيدخل مني في ثيروتوكسيك ايه؟ كرايسس. فعشان كده كلمه افتر بريباريشن دي بس بحطها في اني جولتر توكسيك. لازم ادخل العيان العمليات لو انا بعمل عمليه شريك فاهم ولا مش فاهم؟ لا اتفضل. قول لي في البريك نبقى نظبط، قوله دلوقتي في البريك نبقى نظبط. افتر بريباريشن يعني عايز ادخل عند العمليات ايوثايرويد. عايز ادخل ده العيان العمليات نورمال ايه؟ تي 3 وتي 4. طيب اخلي العيان ازاي نورمال تي 3 وتي 4؟ طيب بص يا ولاد في البريباريشن في طريقتين، في حاجه اسمها كلاسيك ميثود اللي هقولها وفي حاجه اسمها الرابيد ميثود. يعني افتر بريباريشن ديت بطريقتين، في طريقه كلاسيك وفي طريقه ايه؟ رابد. طيب الطريقه كلاسيك ان احنا نستخدم الدواء اللي ما عندناش غيره. مين الدواء اللي ما عندناش غيره نعمل فيه بريباريشن؟ نيوميركازول. حد يعني ايه؟ نيوميركازول. لازم العيان ياخد نيوميركازول يبقى نورمال تي 3 وايه؟ وتي 4. طب النيوميركازول بيخلي العيان نورمال تي 3 وتي 4 بعد قد ايه؟ شهرين. النيوميركازول بيخلي العيان نورمال تي 3 وتي 4 بعد شهرين. العيان بيمشي على النيوميركازول سنه اهو ده لو هيخف. انما لو خديه نورمال تي 3 وتي 4 تاخد ايه؟ شهرين. يبقى العيان كده هضطر امشيه على الكورتيزون لمده قد ايه؟ شهرين. يبقى الصوت الكورتر دوت لو انا قررت اعمل له عمليه لازم مبدئيا كده يمشي على الكورتيزون لمده قد ايه؟ شهرين. اخر اسبوعين من الشهرين بقى لاست تو ويكس من الشهرين اخر اسبوعين من الشهرين هنديله دواء تاني سمعت عنه في البطنه ادوارته في البطنه هنزل عليه دواء انتي ثايرويد دراج. الدواء التاني دوت اسمه ايه؟ لا ثايرويد يا ابني اسمه روبر دايربين. خدت في البطنه روبر دايربين؟ سمعت في البطنه عن روبر دايربين؟ كان محطوط ضد الانتي ثايرويد دراج. طيب بص بقى ماشي بس محطوط في الفلوب تمام. يبقى بس هاي اللي هو بيتحط في الفلوب ده هندي العيان دوت اخر اسبوعين من شهرين هنعمل مثلا الكورتيزون شهرين اخر اسبوعين هديله لوبر دايربين. طب ايه فايده اللوبر دايربين دوت؟ اللوبر دايربين دوت دواء وظيفته الرئيسيه يقلل الباسكولارتي بتاع الجلاند هو قال لي تقول الدرجة هنعرف ازاي دلوقتي بس وظيفته الرئيسية انه يقلل الباسكولارتي. ليه؟ لان اتفقنا في جريف الديزيز بتبقى جلاند هايلي ايه؟ بصرة. وكان الاكزامينشن عليها ايه؟ كان عليها ايه؟ بلوية وعليها تريل وفي الكونسنسس بتاعتها كانت ايه؟ سوفت عشان هي هايلي ايه؟ بصرة. لو انا عملت عملية على الجلاند هايلي بصرة احتمال تخر مني كتير. لما تخر مني كتير يبقى البليدنج كتير وانا بعمل كنترول للبليدنج كتير دوت وانا مش شايف حاجه غير الدنيا حمراء احتمال عبر مين؟ الريكارد. يعني لو مش بخاف الدم العين يموت من البليدنج ده بيبقى كنترول دي ما هو البليدنج عنيف قوي يا غالي فهمتي؟ بس لما يبقى الفيلد احمر انا شغال في الرقبه والفيلد احمر وكل شويه بليدنج واكوي وبليدنج واربطه وبليدنج واكوي وبليدنج واربطه الدنيا اللي هي مش اناتمي فيها واضح قوي دوت ممكن اعور مين؟ الريكار. فعشان تفهموا ان ليه ما بنحبش البليدنج في الثايرويد مش ما بنحبش البليدنج في الثايرويد عشان عادي يعني هينزل مني اب تو ديث لا مش هينزل اب تو ديث بس ساعتها بنبتدي ان انت تحول الكارت انرجي لايه؟ فاحنا بنبتدي بقى لوبر تقديم عشان يقلل الباسكولارز بتاعت الايه؟ الجلاند اللي بيخلي العمليه لا باسكولار. طب بيشتغل ازاي ده بقى؟ انا كاتب لكم ثلاثه مش عايز غير واحده. الواحده دي انه بينهبت نمرانين بينهبت بروتيز انزايم. مين بقى البروتيز؟ ده قلناه اول خطوه في السنه. البروتيز دوت بيعمل ايه؟ ده غير البروكسيديز، البروتيز ده غير البروكسيديز. دي كانت ثايرويد كويكل ودي كانت ثايرويد سيل وكولويد اللي هو عباره عن تي 3 مع تي 4 مضطرب لوبلس. عشان اكسر الكولويد اطلع منه تي 3 وتي 4 كان مين النظام اللي بيكسر؟ بروتيز. طيب ده بيشتغل على مين؟ اللوبز ده مين؟ بروتيز. يبقى كولويد هيقعد يحصل في ايه؟ كل تي 3 وتي 4 عمالين بيتحوشوا جوه الايه؟ كولويد والكولويد عمال ايه؟ يكبر الكولويد جوه الكوريكال عمال يكبر لما الكولويد بيكبر بيعمل ايه يا ميتو؟ بيضغط على الكاب بوز البلاد فازز او بيضغط على البلاد فازز يعمل فيها ايه؟ ثرومبوز. يعني شوف احنا بنتكلم عن ايه بلاد فازز؟ جوه الايه؟ جلاند. احنا بنتكلم عن بلاد فازز دي حاجه اللي جوه الجلاند اه انترا جلاندر بيعمل ثرومبوز في البلاد فازز. وطبعا اكيد ده هيبقى انترا جلاندر لان دلوقتي مفيش مين طالع؟ في سيوتي فوق فهو انترا جلاندر ما حدش يعمل له بالترتيب ودي انترا جلاندر هو انتي ثايرويد دراج بس انا بديه مش عشان هو انتي ثايرويد دراج انا بديه عشان خاطر اعمل ايه؟ عشان خاطر اعمل ايه؟ الباسكولارتي انا كتب لكم ثلاثه ميكانيزم اوف اكشن مش عايز غير واحد اللي هو نمره دي صح؟ دي الفيشن اوف كوبيز ايه؟ طيب ايه المهم تاني تعرفوه في الجدول في اللوكال تايرويد؟ المهم تعرفوه في الجدول في اللوكال تايرويد ان هو بيشتغل الماكسيمم افكت بتاعه بعد اسبوعين الماكسيمم افكت بتاعه بتاع لوبز دايربين بعد اسبوعين يعني ايه؟ يعني العيان اقول له ابتدي لوبز دايربين النهارده الاربع هنعمل عمليه الاربع بعد ايه؟ بعد اسبوعين الماكسيمم افكت بتاعه بعد ايه؟ اسبوعين لو استنيت اكتر من اسبوعين يا ميتو بسبب غير معروف كده لو استنيت اكتر من اسبوعين اللوبز دايربين دوت بيبتدي الافكت بتاعه بينزل على اليوم ال 15 بنرجع لليوم الاول محدش عارف ليه. على اليوم ال 17 كان يديته على اليوم الايه؟ الثالث. ومحدش عارف ليه. ده هو اليوم ال 30 كده ده بقى معصرف يعني. عشان كده في ناس بتقول لك ايه برضه؟ في ناس بتقول لك ان اليوم ال 30 ميكانيزم الاكشن بتاعه انون. ده كونتروفيرسي في اللوجو الزيولين. في ناس بيقولوا بيشتغل على البروتيز وفي ناس بيقولوا لا ده انون. عشان خاطر لو هو فعلا بيشتغل على البروتيز يبقى كل ما نوع زياده كان يعني الباسكولاريتي زياده. وفي معلومه ثالثه في اللوجو الزيولين برضه هتضحكوا اكتر. اللوجو الزيولين ده قلنا ده معفرط يعني. في ناس بيقول لك مش بس على اليوم الثالث يبقى كانوا على اليوم ال 17 او صوره ناس في اليوم ال 17 كانوا على اليوم الثالث. في ناس بيقول لك اللوجو الزيولين دوت بيشتغل وانس فور لايف. يعني انت تديله اسبوعين عشان الباسكولاريتي ايه؟ فين. لو انت ما عملتش العمليه ونسيت العيان وجيت تديه تاني ما يشتغلش خالص. عشان كده قبل ما حد يقعد يسلم في التفاصيل بتاعه هو فعلا ده هو معفر. احنا ساعات بنعمل ايه طبعا في الدبلدات؟ يعني بياخدوا لوجو زي الجيل وما بيشوفوش كده. ولا عارفين عمل العمليه ولا ماشي لسه على لوجو زي الجيل ولا اي حاجه خالص. فاللوجو زي الجيل ده محتاج فول اب. لو انت هتديه العيان يبقى لازم عيان فاهم ان احنا نعمل العمليه بعد اسبوعين عشان يكون فعلا عامل الايفكت بتاعه ولا احنا بنهرج. كل ده تهديد في اللوجو الزيولي. ده السيرجري. مين عايز يسال نفتح باب الاسئله؟ الادفانس افكت بتاعته بيعمل سلايزيشن وفاروس اسواني لو عايزين تعرفوها يعني. يبقى اكتبه بالعربي اكتبه بالعربي جنب اللوجو الزيولي. في ناس برضه بتقول ان هو ما بيشتغلش غير وانس بير لايف. مين عايز يسال؟ مين عايز يسال؟ طيب ايه بقى الاوبشن الثالث؟ بعد كده ده في البريباريشن سوري يا ايه بقى الطريقه الثانيه في البريباريشن؟ يبقى اول طريقه في البريباريشن احنا ادينا مين ومين؟ ادينا مين والكازور وايه؟ ولوجو الزيولين. طيب الطريقه الثانيه في البريباريشن تعالوا نفكر في العيان دوت او الاثنين عيانين دول. دي الطريقه الثانيه بتاعت التحضير بتاعت العيان قبل ما يعمل التوديل. بص يا مين بص ميتو عيان عنده بص الجمله دي ريترو ستيرنال ريترو ستيرنال ديفيوز توكسيك اولدر. عيان عنده ايه؟ ريترو ستيرنال ديفيوز توكسيك اولدر. ده ينفع اديله ميركازول شهرين؟ لا ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش اديله ميركازول شهرين؟ عشان تفهم الميركازول ده دي 3 ودي 4 يعلي مين؟ الدي اس اتش يكبر مين؟ الجلاند. قلنا من اول ميديكال تريتمنت فاكر يا عادل من اول ميديكال تريتمنت ثايرو جلاند ايه؟ بتكبر اندر ميديكال تريتمنت. فالعيان اللي عنده ريترو سيرنال ديفيوز سورس جولد ينفع اديله ميركازول شهرين؟ لا طبعا طبعا ده هيخلص مني من الجلدي والبيستيجن. طيب تعالوا نبص على العيان الثاني. عيان عنده جريفز. عيان عنده جريفز والدي 3 ودي 4 بتوعه عليه مش متظبطين. العيان دوت جاله النهارده زايده. لازم نعمل له ايه؟ النهارده. لازم النهارده بقى نعمل له سيرودكتومي ولا لازم النهارده نعمل له ابندكتومي؟ النهارده لازم نعمل له ايه؟ ابندكتومي عشان جاله الزايده. طيب هدخله في الستريس بتاع الزايده. لو دخلته في الستريس بتاع الزايده احتمال يحصل له ايه؟ ده توكس في ايه؟ ازاي بقى؟ وده ينفع تسيبه شهرين؟ اقول له خد الميركاتور شهرين وبعدين تعالى نعمل لك الزايده. ما ينفعش طبعا. يبقى عندي العيان اللي عنده ريترو سيرنال ديفيوز توكسيك جولدر وعندي العيان اللي عنده جريفز ويز اذر سيرجيكال ايمرجنسي. ده احضره ازاي فور سيرجري؟ سواء سيرجيكتومي او السيرجري اللي عنده. ده ما ينفعش يعمل كازور. انت ايه رايك على المحضره ازاي؟ هو العيان هيموت من ايه؟ لو دخلت ده عمليات او دخلت ده عمليات هيموت من ايه؟ كرايس. يعني تي 3 4 ايه؟ هيعلو فيعملوا له كرايس. جدع. طيب التي 3 4 لما يعلو بيموتوا العيان من اني سيستم بالظبط؟ كارديو باستر. يعني لما يعني يدخل ستار توست كرايسس ممكن يموت من تاكي كارديا او ممكن يموت من هارت ايه؟ فيلير. من كتر تاكي كارديا تعمل له هارت ايه؟ فيلير. العيان لما يحصل له ستار توست لما ناخد النهارده ستار توست كرايسس اكثر حاجات بتموت العيان التاكي كارديا مع الهارت ايه؟ فيلير. يبقى انا لو هعمل دول عمليه لو قررت اعمل دول عمليه هنعمل له بريباريشن بايه بقى؟ اندرال. دول احضر لهم بالاندرال بس. يعني انتوا عارفين الاندرال بيشتغل معاه اول قرص. الاندرال بيشتغل معاه اول قرص. يبقى العيان دوت قبل العمليه بيوم ابتدي اديله ايه؟ انترال بيتا بلوكر. جوه العمليه هو بيعمل عمليه وقوه العمليات بتاع تبديل الدي ال اي اندر مونيتور. يديله انترال اي بي ده اللي محطوط على ايه؟ مونيتور ياخد انترال طبعا، وبعد العمليه العيان ياخد ايه؟ انترال. ياخد انترال لمده قد ايه تفتكروا بعد العمليه؟ نفس اللعبه، لو انا همشي على انترال بعد العمليه، همشي على انترال قد ايه بعد العمليه؟ انا شفت الثيرويد جلد خلاص او مش خايف من حاجه. بجد ايه اللي في الدم؟ التي 4 بي اللي يبدا في الدم؟ من 10 14 ايه؟ يوم. يبقى الان ده حصل، انا شفت له الثيرويد جلد او عملت له ثيرويدكتومي، لازم يمشي فول اوفر تبع الاندرال قد ايه؟ من 10 14 ايه؟ يوم. يبقى مكتوب عندهم في 7؟ قال لهم من 10 14. لما مكتوب عندهم في 7 قال لهم من 10 14. فول اوفر. في فورم 10 14 7 دي يمكن انها كتبتها غلط. هي 7 فرض للتريو يعني انا كتاب النهائي منه اعتبر قبل العمليه واعتبر يوم الايه؟ العمليه فكتبها 7 على 6 يبقى كده انا عدد ايه؟ 10 ايام صح؟ 10 ايام. فكان له احسن من 10 14 يوم عشان زي ما خططتم ان انا طلعت ال 10 14 يوم. يبقى على فكره ربنا يخليك لما نيجي نحضر العيان بنحضره بكلاسيك ميثود اللي هي اليوم الكازور واليوم الايه؟ او دي ما عدا العينين الاثنين عينين دول بس اللي عندهم ريترو سيرنال ديفيوز سوفت جويتر او اللي عندهم جريفز ديزيز ويز اذر سيركال ايمرجنسي، ده اللي مالوش لازمات التحضير غير مين؟ بالاندراج. فاهم تاني؟ عشان ده ريسكي بس فهمتني؟ الثاني هو الصح، الثاني بيحط له ريسك ثاني هو اسمه ايه؟ كلاسيك ناس اللي عيني بقى اظلم دخلوا العمليات قفل عام ما خدش الاندراج فهمتني؟ قفل حصل يعني كل دول اصدر ريسك طبعا. وبعدين هو العيال اساسا عنده ليفل بيرور دي يعني ايه واجب استعجال كمان اللي هو ان انا اديله ريسك ان ما اديلوش تيمور كاتوز وان انا ادخله بندرال بس فهمتي؟ لا دي ريسك فقط ودي بتحتاج مع حد بتاع جراحه بتحتاج حد انستيزيا او بتحتاج حد كارديولوجي يظبط لي هو الاندرال والتاكي كارديا والعكس ده كله. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الجريفز ممكن اعالجه سيرجري وممكن اعالجه ايه في الاول الجين لاين؟ ميديكال. وعرفنا امتى بنرجع للسيرجري، امتى بنرجع للسيرجري؟ لو فيلد ايه؟ ميديكال او لو كان عنده لارج ديفيوز سوفت جويتر او عنده ريترو سيرنال ديفيوز سوفت جويتر عشان الجلاند الكبيره، الجلاند الكبيره ما ينفعش اديها ميديكال تريتمنت عشان حاطط بار زياده. طيب ايه الاوبشن الثالث؟ الاوبشن الثالث هو ريديو اكتف ايودين. الاوبشن الثالث ريديو اكتف ايودين. طيب اول حاجه بس عايز يعني تتخيلوها الريديو اكتف ايودين ده بيتاخد ازاي عشان الناس كلها فاكره ان هو راديشن. لا الريديو اكتف ايودين دوت اورال في كوبايه لبن بيحط في كوبايه لبن يعني ايه يشربه مش مشكله. طيب مين العيانين اللي هفكر اديهم ريديو اكتف ايودين؟ قال لك تدي ريديو اكتف ايودين الاتي: العيان اللي فيلد ميديكال تريتمنت وهاي ريسك انك انت تعمل له ايه؟ سيرجري. فيلد ميديكال عيان مثلا فيلد ميديكال و60 سنه ده سيرجري ولا ريديو اكتف ايودين ويخلص؟ دخل له عمليات وعنده 60 سنه واساسا عنده توكسيك ومتنيل وممكن يحصل يبقى كارديك اساسا من كثر التوكسيستي ولا شربه كوبايه لبن؟ لسه كوبايه لبن بالظبط. فقال لك فيلد ميديكال تعمل ريديو اكتف ايودين لو العيان فيلد ميديكال ويبقى اي ايه؟ ريسك فور ايه؟ سيرجري. فهمت فاهم عمر؟ فيلد ميديكال واي ريسك فور سيرجري. طيب مين تاني يديله ريديو اكتف ايودين؟ قال لك بيدي ريديو اكتف ايودين للعيان اللي فيلد فيه الاثنين يعني ايه؟ يعني فيلد ميديكال فانت عملت له سيرجري وبعد السيرجري جاله ريكارنس. بعد السيرجري جاله ايه؟ ريكارنس. امتى تفتكروا بيحصل ريكارنس بعد السيرجري؟ ما انا خلاص سبت البلاند ليه؟ يعني ايه اللي يخليني اعمل سيرجري اعمل له ريكارنس؟ ايوه جاب والله بس ما شلتهاش بالظبط برافو ما شلتهاش كويس. انا لسه قايل لكم التوكس بالجريز المفروض اعمل ايه في جلاند؟ احب بالجلاند يعني احنا لما بنعمل سب توتال بنسيب تلت النورمال لوب مش بنعمل سب توتال زي السيب الجوتا بنسيب كل النورمال لوب بنعمل سب توتال بنسيب يا دوبك حته من الثيرويد جلاند لو جرحت ساب ثيرويد يشرب كتير يعني ساب ايه كتير؟ انتجين كتير بالظبط فالعين دول يجي لهم ايه؟ الريكارنس. الريكارنس بيحصل مع ان ادكوال سيرجري. الريكارنس دايما بيحصل مع ان ادكوال سيرجري. فالعام دوت بقى اللي هو اساسا كان فيزي بالاول، وانا اضطريت اقلبه ايه؟ سيرجري. لو جاله ريكارنس كمان بعد الايه؟ السيرجري، يبقى هما الاثنين عايزين دول بياخدوا ريديو اكتف بايه؟ ايودين. طيب ايه الميكانيزم الاكشن بتاع ريديو اكتف ايودين؟ قال لك ريديو اكتف ايودين ده الميكانيزم الاكشن عميق جدا. الان هيشرب ريديو اكتف ايودين، الان هيشرب ريديو اكتف ايودين، فالثيرو جلاند هتاخد ريديو اكتف ايودين زي ما بتاخده نورمال ايه؟ انا بضحك عليها بقى. فدي ريديو اكتف ايودين هقعد اطلع بيتا ري، هقعد اطلع بيتا ايه؟ ريد. البيتا ريد ديت ليها خاصيه حلوه جدا جدا جدا، ليها خاصيه اسمها لو بنتريبيزي. الخاصيه دي هايله، عارفين يعني ايه لو بنتريبيزي؟ يعني هتكسر، لا هتكسر الثيرويد من غير ما يحصل منها بنتريشن، وتكسر كمان ايه؟ السراوندي، اي حاجه سراوندي. فهمتني؟ يعني ده هي الريد اكتف ايودين فيها مثلين، اول حاجه الثيرويد هتاخد الريد اكتف ايودين، نمره اثنين الحمد لله بفضل ربنا الريد اكتف ايودين ده بيطلع بيتا ريد، والبيتا ريد دي اللي هو ايه؟ بريزربيلتي. فعلى ما بطمن تماما ان شاء الله هعمل حاجه يوم ادفيرس ايه؟ افكت كتير. بس والريد اكتف ايودين ديت تكسر الثيرويد بيها. بتفرق بتكسرها بعد قد ايه؟ يعني هل لما العيال النهارده يشرب الريد اكتف ايودين النهارده هيخف النهارده؟ ولا لازم ياخد وقت على ما الثيرويد جلاند تاخد ريديو اكتف ايودين، وريديو اكتف ايودين يقعد يطلع بيتا ريل، والبيتا ريل تدمر الثيرويد جلاند. تفتكروا قد ايه؟ تقريبا 2 مانث برضه. 2 مانث. احفظوها 2 مانث مش بالويك، الروبر يحفظوها 2 مانث عشان يبقى كله 2 مانث. اللي عايز يوصل له الثيرويد بعد الميكروزول بعد قد ايه؟ 2 مانث. فحاضر يعني قد ايه؟ 2 مانث. الريديو اكتف ايودين بتخف في العام بعد قد ايه؟ 2 مانث. حاسس بودي يا طبعا. بيقول لك حتى في الريديو اكتف ايودين لو العيان بعد 3 مانث ماكسيمم ما اتحسنش ممكن يديله الدوز ايه؟ تاني. يعني الريديو اكتف ايودين ليها ترايل تاني. لو ما اتحسنش قوي بعد شهرين ممكن على الشهر الثالث نديله الايه؟ الدوز. الدوز مش مهمه. الدوز مش مهمه لان الشهر الاول عايز يحفظ الدوز، مش مهمه الدوز. هي 160 مايكرو كوري بين 1 جرام ثيرويد تيشو. يعني لازم تتحاسب الثيرويد جلاند بالايه؟ بالجرام الاول، وكل جرام ياخد ايه؟ 160. ما عارفين طبعا مسيو كوري مدار كوري. مش عارفين مسيو كوري مدار كوري؟ اللي هم اكتشفوا الموازن والشعر. وماتوا هم الاثنين. هما خدوا جايزة نوبل مسيو كوريو مدار كوري، هي اللي خلوه خد بومبا. بيقول الراجل بياخد بومبا ولا اتذكر اسمه بأي حاجة. مدام كوري لعب في الموضوع. طيب ايه عيوب الريد اكتف ايودين؟ ايه عيوب الريد اكتف ايودين؟ ايه عيوب الريديو اكتف ايودين؟ اول حاجه عيوب الريديو اكتف ايودين تراكوجينيك كارسينوجينيك. عيوب الريديو اكتف ايودين احنا قربنا خالص الميديكال تريتمنت كله. عيوب الريديو اكتف ايودين تراكوجينيك كارسينوجينيك. تراكوجينيك يعني طبعا يبقى اكيد ما ينفعش يتاخد فين؟ في البريجننسي. كارسينوجينيك دي عليها كلام. كارسينوجينيك دي عليها كلام. يعني ايه كارسينوجينيك عليها كلام؟ في كتب كاتبه، في كتب كاتبه ان العيانين دول هجيلهم ثيرويد كارسينوما او هجيلهم لوكيميا بعد تقريبا 15 او 20 سنه. الريديو اكتف ايودين بيقولوا انه بيعمل كارسينوما في الثيرويد او بيعمل لوكيميا بعد 15 او 20 سنه. بس بيلي انظاف بتاعنا، بيلي انظاف كاتب، كاتب الجمله اللي كاتبها لكم في الورقه. نو ايه؟ نو ديفنتيف ايه؟ بروف. يعني دي ما وصلتهاش لسه، ما وصلتهاش على العيانين. الكتب كاتبه ان ريديو اكتف ايودين هيعمل كارسينوما. احنا في نمره اربعه، الادفيرس افكت من اربعه يا محمد. الادفيرس يمكن يا جماعه لو قلت ثلاثه واربعه قبل واحد واثنين مش الدرجات دي لخبطت. تراتوجينيك وكارسينوجينيك. تراتوجينيك اكيد دي اكيد تراتوجينيك. كارسينوجينيك دي عليها كلام، عليها كلام. بس قالوا غالبا بيعمل لوكيميا، بيعمل كارسينوما. المهم بعد 15 او 20 سنه فالناس اتفقت خلاص يبقى بلاش نديك مين؟ في الصغيرين. اذا كان في لبس واحتمال يعمل كارسينوما واحتمال ما يعملش كارسينوما، بس طالما كارسينوما بتحصل بعد قد ايه؟ من 15 20 سنه او من 10 15 اساسات، ما فيش اي خالص دي فين؟ في الصغيرين. طيب ايه بقى الادفيرس افكت الثانيه؟ لو اديت اندر دوز العيان هيجيله ايه؟ اندر دوز هيجيله ريكفرنس طبعا، ما عرفتش احسبها بجرامات ومتين كوري ومدام كوري. ولو اديت اوفر دوز هيجيله ايه؟ هيجيله ايه؟ هايبوثايروديزم. طب لو اديت الدوز الصح هيجيله ايه؟ لو اديت اوفر دوز هيجيله ايه؟ هايبوثايروديزم. ولو اديت اندر دوز هيجيله ايه؟ ريكارنس. اندر دوز هيجيله ريكارنس، اوفر دوز هيجيله ايه؟ هايبوثايروديزم. طب لو اديت الدوز الصح هيجيله ايه؟ لا دلوقتي هيبقى هايبوثايرويد. اوكي؟ بعد 20 سنة هيبقى برضه هايبوثايرويد. لا الهاف لايف ما بتخلصش. يعني هاف لايف وبعدين هاف لايف، يعني الفيديو اكتيف فيجين دوت هيخليه بعد شهرين، هيخليه بعد شهرين يوثيرويد، هيقعد يوثيرويد مده طويله، بس عشان هو خد الماده المشعه وشرب الدوز اللي بتعالج، في يوم من الايام في يوم من الايام لازم العيان ده هيبقى عندي الوضع هايبوثايرويد. فعشان كده كاتبها لكم في الورقه هايبوثايرويد اكتر قد ايه؟ هيجيله هايبوثايرويد دي غير اوفر دوز. يعني اوفر دوز تعمل ايه؟ تعمل ساعتها، انما نورمال دوز بقى كتير. نورمال دوز هتعمله كده الراجل هيبقى ايه؟ حاسس النهارده ولا المره اللي فاتت؟ النهارده طبعا، عشان كده كنت عايز اخد بتاعت المره اللي فاتت دي بشكل الانفس يعني. عشان دي بريد دلوقتي بتصير هاف لايف ساعتها مش يعني عمالة هتشع، فهمتني؟ يعني الفيديو دلوقتي بيجيب ده موجود وعمال بيطلع بيتا ريز، بعد كده الهاف لايف كورس ده بوست عمال يطلع بيتا ايه؟ والله لا هيفضل يجي ويقعد فتره طويله قوي فيه، وبعد كده في يوم من الايام هيعمل ايه؟ يعني في يوم من الايام انا شكرا جدا يعني في يوم من الايام يجي فلاس انا عندي ثلاث حاجات ايه؟ ايه؟ لا يا ابني عيد انت الاخ بس جاب ده طيب يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني في البيت ساعتها لا انا فاهم سؤالك، لا مش هتضر دلوقتي. فعشان كده مين بقى اللي ما ياخدوهمش؟ يعني قال لك في الاخر مين ما ياخدوش؟ البريجنسي ما ياخدوش واليونج ايج ايه؟ ما ياخدش. ايه الكونترا انديكيشن؟ الكونترا انديكيشن اللي انا اديها في البريجنسي والكونترا انديكيشن اللي انا اديها في يونج ايه؟ في الاثنين دول بيقول لك ابعد عنهم خالص فين؟ في الريديو اكتف ايه؟ هنجيب ويمكن مكتوب عندكم في الورقه برضه صوره الكونترا جوزها هنعرف حالا دي. طيب بقى بعد ما شرحت العك ده كله بتاع الجريمي، تفتكروا بقى عايزين نلخص السمري بتاع الجريمي، ايه السمري بتاع العك الجريمي؟ سمري اوف تريتمنت بتاع الجريمي، كل العك ده بقى. كل العك ده في الاخر يعني هما كلمتين، لازم ابتدي مع العيان ايه؟ ميديكال، اي يعني لازم ناخد حظه ايه؟ في الميديكال، ولو الميديكال فيل ده كل اللي انا اشرحه، لو الميديكال فيل هنشوف سن العيان، لو سن العيان صغير نعمل له ايه؟ احنا هنعالج العيال يبقى اي عين جديد لازم ياخد حظه في الاخر فين؟ في ميديكال تريتمنت. لو ميديكال تريتمنت بيس هنشوف سن العيال. لو سن العيال صغير يمكن نعمل له ايه؟ سيرجري. لو سن العيال كبير دخل على 45 50 سنه ممكن نديله ريديو اكتف ايه؟ ايودين. وده الايديا تريتمنت على ايه؟ الجليبر. طيب ايه المشاكل بقى اللي بتقابلنا في علاج الجليبر؟ بغض النظر نخلص المشاكل اللي قابلتنا. بص اول شيء بتقابلني عالج مثلا عين جريفز ست حامل ازاي؟ واحده بريجننت وعندها جريفز عالجها ازاي؟ عشان كده حتى لما جيت اعالج جريفز التريتمنت بتاع جريفز قلت لكم انا عنده جريفز ما هواش فيشال بروبلم هنطبق عليه قاعده عامه ياخد نتيجه تريتمنت ولو فين. ما عدا بقى المشاكل اللي بتقابلنا اول مشكله بتقابلنا ست وعندها جريفز. اول حاجه هي في الحمل انتوا شاطرين وخدتوا لسه الحمل كام ترايمستر شاطرين بالظبط. فست الحامل دي ممكن تبقى فين؟ في الفيرست ممكن تبقى في السكند ممكن تبقى فين؟ في الثيرد. في الفيرست ما نفكرش نعمل عمليات خالص. يعني الست الجارد ما حصلتش العمليه ممكن تدخل مني فين؟ في ابورشن ممكن تدخل مني في ابورشن. في الفيرست ترايمستر افرض هي مثلا عندها حاجه هتموتها بناخد ريسك ابورشن. اما حتى عشان انت بتفضل زي في الفيرست ترايمستر بس جات لها مثلا عمليه في البولايتس لازم نعملها ولا هتفوت بناخد منها ريسك ابورشن. هنا هنعمل لها بولتر هتموتها يعني ممكن البولتر تستنى دي مش بولترايزز تمام. ففي الفيرست ترايمستر بيبقى فيها بالظبط يعني يوم الكازول الليست دوز او بروفايل ثيوراسي اللي هو سيتت ان بريجنسي يوم الكازول بدوز قليله او تمشي على بروفايل سايو ايه؟ يوراسيل لغايه ما تدخل مني في السكند ترايمستر. لو دخلت مني في السكند ترايمستر ممكن اعمل لها سيرجري. ممكن اعمل لها سيرجري. يا ابني يا ابني في ستات حامل في ستات بتحمل. هو دكتور ودكتور. وفي حاجه ثانيه نفسي اوديك صباح الخير ازيك يا ماما عامله ايه؟ كويسه تمام اسمك ايه؟ جوزك جوزه ايه؟ اخر معاك الدوره امتى؟ الساخن ما فيهوش ريسك ابورشن. تقدر تعمل عمليه تكفي لسه اليوترس هنا بيبقى انستيبل لسه اليوترس بيبقى فيه كونتراكتيفيتي ولسه الدنيا موجوده لسه البيبي ما تبلش في المشيمه والكلام ده كله. فكده بس الساكن ترايمستر بتعمل فيه عمليات مش مشكله. فانا لو قدرت اوصل بيها الساكن ترايمستر نعمل لها العمليات الساكن ترايمستر ونطلع. طب لو ده لو هي بقى جت في الثيرد ترايمستر جالها ديزيز وهي في الثيرد ايه؟ ترايمستر. فاكيد هي ما عدتش في السكند ثيرد. لان لو عدت في السكند كنا عملنا لها ايه؟ سيرجري. هي انا جات اساسا في الثيرد. في الثيرد برضه ما تدخلش عمليات. ده ميعاد الطلب. ممكن تولد في اي حته في الثيرد ترايمستر هنخاف ندخلها برضه العمليات. ففي الثيرد ترايمستر هتمشي برضه على نيمو الكازول او بروفايل سايوراتيل بالمينيمال دوز لغايه ما تولد بالسلامه. بعد ما تولد بالسلامه نبقى نشوف هنعمل ايه. اكوردنج بقى ليها اكوردنج ليها يعني هي اساسا لو كانت فور سيرجي وجلاند عندها كبيره يبقى بعد ما تولد نعمل لها ايه؟ سيرجري. لو هي ينفع تكمل ميديكال تريتمنت لغايه ما تخف تكمل ميديكال تريتمنت لغايه ما ايه؟ ما تخف. بنعدي بس فتره الثيرد ترايمستر. بترضع مش هترضع؟ لما ترضع بقى لازم تاخد سي تي يو. لما ترضع لازم تاخد سي تي يو. ما هو تقريبا كده مش سكريت في الميل خالص. الفيديو مش اكسبريت في الميل اللي هو الكازول يحصل له اكسبريشن في الميل. لو الناس خدت يوم الكازول ما كل القصه دي بنخاف على الواد. لو يوم الكازول بيعدي البلاسنتا ويوم الكازول بيعدي بيروح في اللبن. لو الناس خدت يوم الكازول هيجي له ايه؟ لا مش هيجي له افلاس هيجي له بولتر. لو الناس خدت يوم الكازول هيجي له حاجه اسمها نيوريتال بولتر او ترانسميت السيولاتيل بولتر. ليه هيجي له بولتر الواد لو خد يوم الكازول؟ تي 3 وتي 4 هيقلوا عند الواد فتي اساس يحصل فيه ايه؟ يعني عند الواد فالواد هيجي له بولتر في بطن امه. فعشان كده هنا اليوم الكازول بيدينس ايه؟ دوز او بروفايل ثيوراسيل. عشان بروفايل ثيوراسيل برضه ما بيعديش بلاسنتا قوي. اي واحد نورمال يوم الكازول هيجي له بولتر. اي حد نورمال لو خد يوم الكازول هيجي له بولتر. دكتور هو بعد ليه لو خدت يوم الكازول هيعمله بولتر؟ لو بعد ده ايه؟ لا في الملك الجود عشان كده نسبة فرق السيد الوطيل احنا فرق السيد الوطيل ده الاستكريشن بتاعه في الملك قليل جدا عن اليو ايه يوم الكازور. يعني كنتم كاتبوا انتوا خدتوا في البطنه ان البروفايل ثيروتين سيفت ان بريجنسي سيفت ان بريجنسي. لا اليوم الكازور ممكن يتاخد بدوز قليله برضه فين؟ في البريجنسي. بس كنتم الجراحه كاتبه ان البروفايل ثيروتين سيفت في اللاكتيشن مش في البريجنسي. يعني مين كاتب البروفايل ثيروتين ده بتاع اللاكتيشن مش بتاع البريجنسي. طيب فبتبقى الحامل يعني هي في الاخر هي ميديكال سيرجيكال بس اكوردنج هي فين؟ فمشكله بسيطه مشكله عبيطه مشكله عبيطه. عيان ثايروكاردك ثايروكاردك عيان عنده ثايروتوكسيك هارت فيلير ده يمشي على ايه؟ لا يمشي زي ما هو عايز يمشي برضه ايه؟ مالك بس الثايروكاردك دوت لو انديكيتد فيه سيرجري لو انديكيتد فيه ايه؟ السيرجري لازم اعمل فيري كود كنترول الهارت ايه؟ فيلير اللي عندي فده تكه ده محتاج يعني اه ليه تكه؟ عشان ده انا بتاع جراحه ما اقدرش اشيل ماسيليتور لوحدي محتاج مين يظبطه معايا كاردك؟ اه حد بتاع كارديولوجي. لو خلينا يدخل مني لو انا قررت اعمل له عمليه لازم يظبط كاردك كويس جدا جدا جدا ولا يدخل مني فارت فيلير. مشكله بتقابلنا حليناها. ازاي تحل مشكله دي نمره خمسه يمكن في الورقه عشان ما تتلخبطوش. ازاي حل مشكله ريترو ستاندرد ديفيوز توكسيك بولتر؟ ريترو ستاندرد ديفيوز توكسيك بولتر اتفقنا ملوش في ذمتي غير ايه؟ ومالوش ريزيميتر في طريقه غير من ايه؟ دي مشكله كنت اخدناها لو انا عندي ريزيميتر ستاندرد ديفيوز توكسيك بولتر مالوش ريزيميتر غير سيرجري ومالوش ريزيميتر في البريباريشن غير اندراج. انا حضرت غلطات ده كلب بعدين ده مين؟ ده كلب ميتو احنا بنعجز الدكتور يا بابا احنا بناخد درس عشان نفهم مش بنعجز الدكتور ونفترض العيان كان جاي يعني ما ينفعش وهو نازل خبط اتوبيس فنجيب واحد بتاع تروما كل حاجه ورده يا ابني الواد الصغير يا ابني بريك الصدر الواد الصغير يعني الواد الصغير واحد عنده 10 سنين جاله بريفز عالجه ازاي؟ 10 سنين وجاله جريفز. اول حاجه بنقول ايه 10 سنين جاله جريفز اديله ريدكتيف بايودين؟ نيفر. اديله ميديكال تريتمنت هنبتدي ميديكال تريتمنت بس انا في العيال الصغيرين الميديكال تريتمنت هاي فيلير ريت بيبقى الواد فيري اكتف والجلاند بتاعته هايلي انتيجينيك لان ده كده يعني ده سن الجريفز الجريفز ده بتاع ميل ولا في ميل؟ في ميل واد صغير 10 سنين جاله جريفز ده معناه ان الجلاند بتاعته هايلي ايه؟ انتيجينيك فدول غالبا بيحصل معاهم ميديكال ايه؟ تريتمنت وغالبا العيال الصغيرين بيبقوا مور لايبل للادفيرس افكت اللي هي بلاستيك انيميا وجرانيولا ايه؟ سايتوزز يعني بالبلد الواد ال 10 سنين ده مشكله ما ينفعش اديله ريديو اكتيف ايودين المفروض لو انا حملت كلاسيك يا تاني اديله ايه؟ ميديكال بس الميديكال في الصغيرين وحش الميديكال في الصغيرين بيجي لهم ادفيرس افكت وجلاند غالبا بيحصل ميديكال تريتمنت بعد كده الواد الصغيرين قال لك في الاخر ايه يفضل بقى نعمل ايه في العيال الصغيرين؟ سيرجري ونعملها نير توتال او توتال ونخلص نير توتال او توتال يعني مش هنحس بقى بالجلاند احنا عايزين تقريبا نعمل ايه؟ هنشيلها كلها يعني الاطفال الصغيرين دول لما تيجي تعمل سيرجري خليك في السيرجري بدري اجلاند تشيلها كلها عشان العيال دول تبقى جلاند هايلي انتيجينيك عندهم ده حاجه غريبه ان الواد في السن ده يجي له بريفن طيب الكلاسيك ما اعتقدش انت حاطط سين في نظر جوت يا محمد الكلاسيك في الاثنين ايه؟ طب توتال بس الكلام الجديد في الاثنين ايه؟ لا طب توتال عشان لا تدبرت فك انما توتال ده لازم تستربي مع الدوس كاروب لان بس الكلام الجديد دلوقتي يا محمد الكلام الجديد ان الاثنين دلوقتي بنحاول نعمل ايه؟ لا توتال كلام جديد بنعمل توتال خاصه السيرفيس بتاعتي في مصر نظر جوت حلوه قوي خد بريك وروح صلوا بتاع بتاعت الاقامه على ما توصلوا الجامعه هتكون جاهزه طيب يلا ولادي بقى احنا اتفقنا احنا دلوقتي بنعالج حاجه اسمها سبيشال بروبلم السبيشال بروبلم ده قلنا الست الحامل دي مشكله اللي عنده سايرو كارديا ده مشكله الطفل الصغير ده مشكله الطفل الصغير ده مشكله و كنا قلنا كمان مين كان مشكله قريت استاذنا ده لازم عمليه ولازم بذره. طيب مين بقى المشكله الكبيره؟ مين المشكله الكبيره؟ الاندوستالموس. وعايز اصلح لكم في الاندوستالموس شويه معلومات خاطئه خدتوها في البطن، مش خدتوها في البطن غلط، انزل الكونتور غلط. طيب بصوا بقى القاعده بتقول ايه في الاندوستالموس؟ بص يا شريف اسمع الجمله وجمالها بالعربي. العيان عنده الاندوستالموس، العيان عنده ايه؟ الاندوستالموس دي مش هتخليني اغير، مش هتخليني اغير العيان دوت اداوي عنه ازاي؟ يعني احنا عندنا كام طريقه للتريتمنت؟ ثلاثه. ميديكال وسيرجيكال ايه؟ وريديو اكتف ايودين. مش هعلمهم طريقه طريقه عشان هو عنده ايه؟ لا، العيان عنده الاندوستالموس انا هعالجه اكوردنج اللي هو المفروض يتعالج ازاي؟ يعني لو عنده الاندوستالموس المفروض يمشي ميديكال يبقى هيمشي ايه؟ ميديكال. عنده الاندوستالموس والعيان دوت لازم نعمل له عمليه يبقى لازم هنعمل له ايه؟ عمليه. عنده الاندوستالموس والعيان دوت كانديد فور ريديو اكتف ايودين يبقى هديله ريديو اكتف ايه؟ ايودين. التكه كلها في ايه؟ ان العيان دوت لو انت قررت تديله ريديو اكتف ايودين او قررت تعمل له عمليه قبل ما تعمل له ريديو اكتف ايودين او قبل ما تعمل له عمليه لازم يمشي على اللوميركازول لمده 6 شهور عشان العيان تبقى كونديشن ستيشنري، تدخله في ريلابس صغيره كده تبقى كونديشن ستيشنري. ليه بقى؟ عشان لو خدت العيان ده من باب للطاء، لو خدت العيان ده من باب للطاء ومره واحده خلصت على الثايرويد جلاند بايه؟ بالسيرجري، او مره واحده خلصت على الثايرويد جلاند بريديو اكتف ايه؟ ايودين، انا بشيل انتجين مره واحده وفي نفس الوقت مين لسه موجود في الدم؟ الانتي بودي بالظبط. يبقى انت شلت التارجت اورجن بتاع مين؟ الانتي بودي. ساعتها الانتي بودي هيعمل شيفت لمين؟ للاي. ساعتها الانتي بودي هيعمل شيفت في الاي، كانك مثلا بترمي كل الانتي بودي مره واحده على الايه؟ على الاي، فيدخل منك في ماليجنت ايه؟ الاندوستالموس. ده اللي يمكن ارده في البطنه السيرجي كونترا انديكيتد او ريديو اكتف ايودين كونترا ايه؟ لا هو مش كونترا انديكيتد. لو العيان انديكيتد فور سيرجي هعمل له سيرجي. لو العيان انديكيتد فيه ريديو اكتف ايودين هعمل له ريديو اكتف ايه؟ ايودين. بس التكه كلها لو هعمل اي واحده من الاثنين دول يبقى لازم العيان يمشي على اللوبركازول لمده 6 شهور عشان اقلل مين في الدم؟ عشان اقلل في الدم الايه؟ الانتي بودي، فما يدخلش مني في مالجنت ايه؟ الاندوستالموس. اتفهمت؟ هي كده في الجراحه. طب تعالى بقى الاندوستالموس نفسها ازاي؟ اول حاجه في معلومه مهمه هي فولس ولا ترو الاول؟ فولس طبعا دي عبيطه. الفولس الاندوستالموس زي ما اتفقنا بتاع السلم فين؟ في المولاد ماسل بتاع السلم اوفر ايه؟ ستيموليشن. دي بياخد بيتا بلوكر ايز لوك. بيتا بلوكر ايز لوك دي مش مشكله خالص. امال مين المشكله؟ الترو. اول حاجه معظم حالات الترو الحمد لله الحمد لله ممكن تبقى سيلف ليمتنج، يعني بعد ما العيان اتعالج خالص ممكن تبقى الحاله فعلا سيلف ايه؟ ليمتنج. طب وهي موجوده بعدين ازاي؟ او ما بقتش سيلف ليمتنج، يعني لو العيان عنده بيتصرف ازاي وتعالجه ازاي؟ لا تعالجه كونزرفتيف. يعني ايه كونزرفتيف؟ تضحك عليه باي حاجه. كونزرفتيف تضحك عليه باي حاجه. البس نظاره زي ست ام كلثوم، البس نظاره، يحط اويلمنت بالليل وهو نايم، ممكن الناس بتدي كورتيكوسترويد انتي انفلاماتري، بس الكورتيكوسترويد ساعات بتعمل فايرال انفكشن وساعات بتعمل كونجشن، الكورتيكوسترويد عليها مشاكل. الان يقعد سيمي سيتنج، سيمي سيتنج بيتقلل ايه؟ ايديما. سيمي سيتنج بيتقلل ايه؟ الايديما. لو العيان في الاخر، لو العيان في الاخر كل الحاجات دي اسليب كونزرفاتيف لغايه ما الحمد لله المفروض تبقى الاندوستالموس ايه؟ سيلف ليمتنج. كل الحاجات دي المفروض تبقى سيمتوماتيك او كونزرفاتيف لغايه الاندوستالموس ان شاء الله تبقى سيلف ليمتنج. طب نفترض ما بقتش سيلف ليمتنج والعيان عملنا له عمليه وخلص التوكس جولدر وفضل عنده الاندوستالموس فظيع. لو فضل عنده الاندوستالموس فظيع بيقول لك هنا دور ان بتاع الجراحه لازم كومباين مع حد رمض. هنا بقى لازم يجي حد رمض يعمل له حاجه اسمها لاترال ترسوروفي او اوربيتال ديكومبريشن. يعني ايه لاترال ترسوروفي؟ يشيل حته من الروب بتاع الايه؟ الاوربت عشان خاطر عين تدخل ايه؟ لجوه، وطبعا دي خلاص ده انا كده دور الجراحه بتاع، دور الجراحه بتاع لازم ابعته لحد بتاع ايه؟ اقرب. انما مش هو ده اللي بيتعامل، واللي بيتعامل لمعظم الحالات ايه؟ سيلف ليمتنج. معظم الحاجات بعد ما بنعالج العيان بس نعالجه صح سيلف ليمتنج. فالليفل اللي بيتسلط ربنا يخليكم هي السكه دي. كل ما شرحته دوت يعني هو في الجراحه عايزين السكه دي. لو دي مكتوبه بيلي بالنص، مكتوبه بيلي بالنص. دروب ترمينيت التوكسيستي صادلي. دروب ترمينيت التوكسيك جولدر او جلان صادلي. بريدي بس يبقى يزين او سيرجري ولا عايز اعطي منها تمارين في ايه؟ الصادلي. ايه؟ لا بيشتغل واحده واحده. بعد ثلاث شهور يبقى واحده واحده. بس ممكن الجرعه الاولانيه دي يعني تخلصها من الثايرويد لازم بنسبه 50%، فهمت؟ وبعد ما يوصل للثايرويد تاخد لها ايه؟ 6 ويكس كمان، فهمت؟ ما هي حاطه 2 مانث. بعد كده بيعتبروا الراديو اكتف بيودين دي اضرار. انتوا فاهمين سؤال الواد؟ سؤال الواد بيقول الراديو اكتف بيودين هياتي اضرار بعد شهرين. كلامه صح ولا غلط؟ صح؟ ايوه هي شهرين دي لما عالم يوصل ايه وايه؟ ثايرويد بس مع اول جرعه، مع اول جرعه، مع اول جرعه. لا دي ممكن 50% من الثايرويد جلاند تنتهي. ما هو اول ما يشربوا يعني. طيب بعد كده كلمتين عن التوكسيك جولدر جولدر وكلمتين عن طريقه التوكسيك نوديول عشان نخلص من التوكسيك جولدر. كلمتين طبعا مش علينا قوي، الموضوع الاساسي علينا هو الجريدنت. طيب التوكسيك جولدر جولدر دي جت منين؟ التوكسيك نودر جولتر خلصنا الحصه وكلام بقى عظيم. التوكسيك نودر جولتر دي جت منين؟ التوكسيك نودر جولتر دي كومبليكيشن من الجلاند سيمبل المالتي ايه؟ نودر جولتر وانا بالتوكسيك. طيب في تو سيريز اكتبوا اكتبوا مش علينا، في تو سيريز اكتبوا مش علينا. التو سيريز ديت في سيريالت دي سيمبل نودر جولتر اهي. في سيريالت ان الانترا نودرال تيشو هو اللي قاعد يعمل ايه؟ يطلع تي سي يو تي 4 بكميات ايه؟ كبيره. وفي سيرتينيا الثانيه قالت ان النوديولز ديت رغم انها فايبر تيشو اميتو النوديولز دي بسبب غير معروف هي اللي عملت تطلع ايه؟ تي سي يو تي 4. فالسيمبل نودر جولتر له تو سيرز. السيمبل نودر جولتر العادي، السيمبل نودر جولتر العادي عشان اللي ما حضرش السيمبل نودر جولتر بتبقى الجلاند مليانه نوديولز وفايبرز ايه؟ تيشو. واللي بيطلع تي 3 وتي 4 بس هو مين؟ التيشو اللي بين بتوين اللي هو نورمال ثايرويد جلاند. لا في التوكسيك نودر جولتر في تو سيرز ومش عارفين جم منين. في سيرز قالت ان النوديولز دي كلها قاعده تطلع تي 3 وايه؟ وتي 4 ازاي؟ الله اعلم. وفي سيرز ثانيه قالت لا ده الانترا نودر تيشو هو اللي قاعد يطلع تي 3 وايه؟ ودي 4. والحته دي مش على اندر جرادويت خالص. على الاندر جرادويت السيمبل نودر جولتر بتقلب بايه؟ توكسيك نودر جولتر. طيب الان لو عنده توكسيك نودر جولتر هتلاقي كلينيكال بيكشر. اول حاجه قبل ما ناخد التوكسيك ناخد العيان والوسط والكورس. يعني ايه؟ يعني التوكسيك نودر جولتر بتحصل في السن الكبير ولا الصغير؟ ولا الانترميديت؟ انترميديت. الجريفيت كانت بتحصل عند سن 20. التوكسيك نودر جولتر بتحصل تقريبا عند سن 40 لان هو عنده 20 سنه كان عنده ايه اتفقنا؟ سيمبل. اللي عنده توكسيك نودر جولتر بتجيله عند 40 سنه عشان هو عنده 20 سنه كان اساسا عنده سيمبل نودر جولتر يعادل اللي هتقلب ايه؟ توكسيك. طيب اول حاجه التوكسيك نودر جولتر دي ليها جراديوال اونست ما هياش اكيوت اونست زي الجريفيت. يعني التوكسيك سيمبل بتبقى مايلد واحده واحده مش كلها مره واحده. الحاجه المهمه كمان في التوكسيك سيمتومز ده طبعا في التوكسيك نودر جولتر ما فيش خالص كل حاجات الاوتو ميون، اوتو ميون نو اوتو ميون لان ده ما هواش اوتو ميون ديزيز. يعني ايه نو اوتو ميون؟ يعني العيانين دول مش هيبقى عندهم ايه؟ فرويد بالصدمه، مش هيبقى عندهم فرويد بالصدمه، ممكن يبقى عندهم فورد لان الفورد دوت بتاع السيلز في المولر ايه؟ مصر، مش هيبقى عندهم مايوغرافي ولا بقى عندهم درموباثي خالص. التوكسيك نودر جولتر ما فيهاش اوتوميون مانيفستيشن. طيب التوكسيك نودر جولتر اتفقنا واحنا بنقارن مين اكثر حاجه بالتوكسيك سيمتومز تضايقه وهو عنده 40 سنه؟ اللي عنده 40 سنه ده اكثر حاجه تضايقه عشان ابتدى يعجز زي حالاتي كده، حاجات السي بي اس. شويه تاكي كارديا عند واحد عند 40 سنه دي ممكن تنيمه، يدخله في مايه فيها سبين، دي حاجه كده انه مش متظبط، مش ده انا مش جنب. وربنا يعلم يعني، عشان بس انا مبقاش كذاب، انا ماشي بشيت الانذار في جيبي. عند سن 36 37 سنه شويه اي تاكي كارديا بتعمل واحد. فاكتر حاجه بتضايق العيال اللي عنده 40 سنه الكارديا بتنزل. هننفستيجيت ازاي او لما نيجي نفحص الجلاند بتاع توكسيك نودر جوتر هنلاقي جلاند ديفيوز ولا نودلر؟ ديفيوز ايه يالا؟ انت فضلت توكسيك نودر جوتر عشان ديفيوز؟ ديفيوز عشان الضلمه ماشي. النور قطع، احنا ممكن نكمل الحصه من غير كل ده عشان العقيق يعني. شفت اليوم اللي هتعمل فيه العقيقه النور قطع، عايز ايه يعني؟ انا هكمل على الضلمه، هكمل على الضلمه. لا مفيش شرح، ده كله كلام. هكمل انا متاخر، هكمل على الضلمه. هتبقى نضره. ماشي يا عبد الرحمن، اومليت ويا لبن حليب حاضر. اومليت. الجلاند هتبقى نضره، الجلاند هتبقى نضره مش هتبقى ديفيوز. هتبقى سوفت ولا فيها انكونسستنسي؟ سوفت ايه؟ اما سوفت ايه؟ السوفت النودرة جولتا دي اساسا مين امها؟ لا مش امها السايبروزز. امها سيمبل نودرة ايه؟ جولتا. وسيمبل نودرة جولتا كانت مليانه ايه؟ فايبر سيس. هتبقى جلاند فيرم ولا سوفت؟ فيرم. هتبقى واتر فلاي ولا هتبقى ريجلر؟ ريجلر. يعني من الاخر الجلاند هنا هتبقى شبه مين؟ السيمبل نودرة جولتا بالظبط. هي سيمبل نودرة جولتا ولا بدي ايه؟ فالجلاند بقى مفيش حاجه في شكلها اتغير، الظاهر في الجلاند ليه؟ فانكشن. هننفستيجيت العيان، بصوا بقى، لما نيجي ننفستيجيت العيان نفس الانفستيجيشن بتاعت مين؟ بتاعت مين في النظر جولتر اللي هو دي سي بي فور ولاك السرطان والكلام ده كله. طيب مين اللي حابب نعمله هنا بقى في السيرتيفيك انترست؟ هنا بقى لا مش الماركر. لا ولا البيوكس، بقول لك فور ريسيرش وورك. بنحب نعمل هنا فور ريسيرش وورك. الثايرويد سكان. الثايرويد سكان هنا هيطلع لي فيتامين اي وايه لو انتوا شاطرين. بنحب نعمل الفين فين؟ بنحب نعمل هنا في التوكسيك نودر جوتر الثايرويد سكان عشان نشوف اللي بيطلع تي 3 وتي 4 هي النوديول ولا انتر نودر دي تيشو. هي مش هتفرق في التريتمنت قوي، يعني هتفرق بس نبقى عارفين العيان. وعلى فكره عشان اثبت لكم الكلام ده صح، لما كنا بنجيب العيانين دول دي مزاج السر اللي قلت لكم مش عليكم، لما كنا بنجيب العيانين دول ديبرداش ونعمل لهم الثايرويد سكان بنلاقي فعلا في عيانين النوديولز هي اللي بتطلع ايه؟ تي 3 وتي 4، وفي عيانين تانيين النوديولز كلها بتبان فول والانتر نودرا تيشو اللي بيطلع ايه؟ تي 3 وتي 4 ببلاش. الثايرويد سكان على التذكره ببلاش. مين عايز يسال؟ فاهم الحته دي عادل؟ فاهم ولا مش فاهم؟ الحته دي ممكن تطلع تاني هي مكونات الجهاز الفاضي عشان تبقى مكمل. هنعالج التوكسيك نودر جولتر ازاي؟ تعالوا نشوف العلاجات اللي احنا نعرفها. انا بعالج اوست كوتر ازاي؟ ميديكال وسيرجيكال وريديو اكتف. ايه؟ قالوا دي بس عشان نفهمها. طيب بتاع توست كوتر ينفع اعمل ميديكال؟ ايوه ليه لا؟ ليه لا؟ عشان ده مش بطل يوم كتير. انا مش بلعب بالاميونيتي. انا لو عايز ادي اللي عندي ميديكال تريتمنت بتاع توست كوتر الفولتر معناه ان انا ماشي على الميكازول ايه؟ لونج لايف. هو انا في اساس وفي انتي بودي وفي ريميشن وفي لا؟ لا. يبقى ما ينفعش ميديكال ايه؟ تريتمنت. طيب انا اللي هقوله الريديو اكتف بيودين ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه الريديو اكتف بيودين ما ينفعش نعالج فيه توست كوتر الفولتر؟ الريديو اكتف بيودين انا قلت بيطلع ايه؟ بيتا رينج. والبيتا رينج دول ايه؟ ليها لو ايه؟ بريزنتنج باور. ليها لو بريزنتنج ايه؟ باور. طيب الثيرويد جلاند بتاع توكس نودر جولتر مليانه ايه؟ عشان هي تيمبل اساسا. مليانه فايبر ستيمبل. فالبيتا رينج مش هتعرف تخترق الفايبر ستيمبل بتاع مين؟ الثيرويد جلاند. يبقى بالتالي توكس نودر جولتر ما ينفعوش ميديكال تريتمنت عشان ده كده ده ما هوش اوتو ميون ديزيز. ما ينفعوش ريديو اكتف بايودين عشان مليانه فايبر ايه؟ تيشو. بيبقى التوست كلودر الفولتر ملهاش تثبيت غير عمليه. هيبقى العمليه اسمها ايه؟ طب توصل ايه؟ فاليكتومي ونسكت افتر بريباريشن. يبقى التوست كلودر الفولتر ملهاش تثبيت غير طب توصل فاليكتومي افتر بريباريشن. لما تيجي تتكلم على فاليكتومي فور توست كلودر ما ينفعش تحط كلمه ايه؟ افتر ايه؟ بريباريشن. العلاج صعبه جدا وزيها زي امها. امها سيمبل لودر جولتر كنا بنعالجها بايه؟ بالظبط توتال ستيريليشن. يبقى اكيد السيمبل لودر جولتر الكومبليكيتد هعالجها بايه برضه؟ توتال ستيريليشن. يبقى الكلام فيري لوجيك. انا كان ممكن اروح معاك في الاول توتال ستيريليشن بس انا اعتلقت معاك مين وشمال وميديكال وامها عشان في الاخر اللي طلبوا فعلا ان انا الاكثر ايه؟ صعب توتال ايه؟ ستيريليشن اكثر ايه؟ يا ميت ولا ايوه يا ميت ايه؟ او توتال ستايلوجين يا ابني. ما انت لو حضرت حاطط تيم في نظر الكويتر كنت عارف ان الصف توتال ممكن نعملها توتال انا عادي عادي يعني. ايوه مش انا قلت كده تيم في نظر الكويتر الكلام الجديد الصف توتال بتتعمل ايه؟ توتال. بس مش هقعد اكتب الحته دي كل الترزيت دي يا ابني انت كنت معاك مره ثانيه. انا عايز احط دي يعني وعشان الناس تخلص من قصه التوتال والتوتال للمره المليون يعملوا ايه يا ميتو؟ لا بتفرح تاني. النزول الكبير النزول اللوب الكبير يعملوا في ايه؟ توتال. واللوب الصغير يعملوا في ايه؟ طب توتال. بتفرح تاني بالظبط. لا توكسيك. لا توكسيك. لا وعلى فكره يا جماعه احنا ابتدينا ننقط الميتنج اللي اتفقنا عليه من اول السنه. انا في اول السنه قلت في الميتنج من غير زعل انا بجاوب على كل الاسئله في البريك مش في البريك العادي. في البريك لما قلت فتحنا باب الاسئله انا جيت الحصه النهارده قلت هفتح باب الاسئله مرتين الا ما حد عبرني. طيب خليها في البريك خليها لما افتح لان في ناس ما بتحبش الاسئله. ده حقك انك انت تسال ومن حق زميلك انه انك انت ما تسالش. انت حقك ان انا اجاوبك بس مش لازم دلوقتي. عشان كده بقول لكم نفتح باب الاسئله لان ده احسن حاجه عشان ما حدش يزعل. وبعدين بنوصل في الاخر على فكره بنوصل في الاخر من غير زعل. احنا طبعا وايز اناف يعني وناس محترمين بس ساعات بيحصل مشاكل صغيره زي مثلا ممكن مثلا ميتو بالصدفه يسال ثلاث اسئله فجاوبهم. ممكن مثلا عمر بالصدفه يسال السؤال ساعتها بقى انا مثلا ايه اتخانقت من الثلاث اسئله بتوع ايه؟ ميتو فاقول له عمر بلاش مش هجاوبك السؤال دلوقتي. فعمر يقول طب اشمعنى ميتو جاوب اشمعنى ميتو جاوبه ثلاث اسئله وانا يعني انا ليه اشمعنى انا سالته سؤال وما جاوبش؟ ونوصل بقى في الحاجات الصغيره فربنا يخليكم الناس الشرط زي ما قلت وانا قاعد هنا في الميتنج ونص الاعداد ما حضرش الميتنج. احنا نعمل ميتنج تاني. انا قلت في الميتنج وكاتب في الورق الاسئله ان شاء الله تسال 400 سؤال حد حاضر الميتنج كل واحد يسال اللي هو عايزها. انا بشرح مثلا نص ساعه شرح وبعدين فتحنا باب الاسئله. ايوه انا عارف كله. في ناس لازم السؤال دلوقتي وفي ناس لا بيحصل لها انتظار. انا سيبها منكم بتتظلم يا ميكو والله. لا يا حبيبي انت زي ما انت عايز، بس اول ما اطلع من الاسئله اسال. في ورقه وقلم، في ورقه وقلم، يلا. الثلاثة توكسيك نوديول اتفقنا دي النوع الثالث، واتفقنا الثيروج اللي بيطلع فيها نوديوله، والنوديوله دي مع نفسها بتقعد تطلع ايه؟ دي ثيروجي فور، محدش عارف النوديوله دي جت منين. الموت اكتشفت السير انها ادينوما، ادينوما وايه؟ وفانكشن. طيب ايه الفروق بينها وبين التوكسيك فولت العادي او جريفز؟ نفس الفروق دي. اول حاجه ما فيهاش اوتوميون مانيفستيشن، يعني العيان ما عندوش سلوك للصلب، العيان ما عندوش جرموباثي، العيان ما عندوش ايه؟ مايوباثي. بتبقى برضه جادوال اونست وبروجريسيف كورس. لما نيجي نفحص جلاند، هنلاقي جلاند ما فيهاش جولتر، اللي محطوط بس فيها ايه؟ نوديولا، وبيت الجولتر ايه؟ مش محطوطه. كلمه سوليتري نوديول قلتها مليون مره، كلمه سوليتري نوديول يعني نوديولا بس هي اللي محطوطه ايه؟ كلينيكالي، والعيان ما عندوش ايه اساسا؟ جولتر، مفيش جولتر من اساسه. لما نيجي نعمل انفستيجيشن نفس الانفستيجيشن، هنحب هنا بس نزود ثيرويد سكان. فالثيرويد سكان كلكم زي ما انتم عارفين في البطه هتبان طبعا ايه؟ هوت. وكنت بقول لكم كل مره اي هوت نوديول تبقى ايه؟ توكسيك. اي هوت نوديول تبقى توكسيك، انما مش كل كولد نوديول هتطلع ايه؟ مالجنت. طيب هنعالج ده ازاي؟ ناخد مع بعض الثلاثه اوبشن عشان نشوف هنعالج ده ازاي. لو عندي ثلاثة توكسيك نوديول هعالجها ازاي؟ ينفع ميديكال؟ لا، عشان برضه ده مش اوتوميون ايه؟ ديزيز. ولو انا هاخد الميكروزور هياخدوا ايه؟ فور لايف، فما ينفعش ميديكال. ينفع سيرجري؟ اه ينفع سيرجري. ليه ما ينفع سيرجري؟ بس ساعتها العملية هتبقى اسمها ايه؟ يعني لو عندي ثلاثة نوديول، اعمل توتال سيرجري؟ اعمل سب توتال؟ لا. امال اعمل ايه ثلاثة توكسيك يا عادل؟ روبيكتومي بالظبط، بس احنا ما بنقولش روبيكتومي، بنعملها هيمسيرولكتومي. يعني روبيكتومي واسبيكتومي بالمرة. عشان لو بيرو ترانس جوزر في يوم من الايام يعني ما يطلعلوش حاجة من الاسم. روبيكتومي هي هيمسيرولكتومي اصلا، ما تاخدوش نفسه. هنعمله بس روبيكتومي او هيمسيرولكتومي. روبيكتومي هيمسيرولكتومي اشكر. افتر بريباريشن. طالما بتكلم عن حالة توكسيك يبقى روبيكتومي بلس هيمسيرولكتومي افتر ايه؟ بريباريشن. ندي ريديو اكتف بايدين ولا مرديش؟ ده ايديال انك انت تدي ريديو اكتف بايدين. ايديال. ليه بقى ايديال؟ انا هشرح. ده يوم وصفوا الريديو اكتف بايدين وصفوا له ستريت توكسيك ايه؟ نوديول. هقول لكم ازاي ايديال. دي بتطلع ايه؟ تي 34. ففيها ثلاث اخبار وايه؟ وبيت جلاند اخبارها ايه؟ لا بيت جلاند مش شغاله خالص. ليه بيت جلاند مش شغاله خالص؟ عشان فيها ثلاث شواطئ، يعني النديوله راكبه. النديوله هي واخده الابر هاند، عامله زي ست البيت كده بالظبط، وبيت البيت كله ايه؟ لا، ما بيعمل بيت جلاند كلها ايه؟ ما بتعملش حاجه. هنا احنا بقى بنحب ندي ريديو اكتف بايودين، عشان لو اديت ريديو اكتف بايودين حاطه بدوز على سنه، مين اللي هيعبر الريديو اكتف بايودين؟ النديول. بيت الثيرويد جلاند احتمال ما تاخدش ريديو اكتف بايودين كتير، لان بيت الثيرويد جلاند اخبارها ايه؟ نايمه سبرس. بعد كده يوم وصفوا ريديو اكتف بايودين اتوصف اساسا ريديو اكتف بايودين في الحاله ديت، ده هو ايديال للثيرويد توكسيك ايه؟ نوديول. والاثنين بيتعملوا، يعني ممكن الثيرويد توكسيك نوديول تتعالج بريديو اكتف بايودين، او ممكن تتعالج بايه؟ الثيرويد ناقصر ايه؟ بريباريشن. الثيرويد كرايسس اكتبوا جنبيها ريدنج. ممكن تطمن. عايز ناخد الهاشيموتو. الثيرويد كرايسس ريدنج مش مهم خالص. ايوه دلوقتي ممكن. يا ابني فين السؤال؟ قول السؤال. Yeah, and they'll be able to لما بنخاف من ايبو ايه طب بتكلم ايدر يعني في صوره الجدول احسن من احسن من تنين جيمس احسن من جريب ايوه وبعد التسجيل بتاع ال النظر التوكس نظر بعد التسجيل بدي بيسمع الناس اللي بالنظر بالظبط لازم تشيلوا نفس عشان يبقى عشان بس الناس بتقول لي احنا خدنا ايه من اول السنه احنا من اول السنه في خدنا سيف في النودر جولتر وخدنا الايه المالجنا وخدنا ايه التوكسن ده لسه ما خلصتش اي حاجه من اول السنه غير كده ولا خلصت اناتومي ولا امبريولوجي ولا اي حاجه خالص خدنا السيمبل وقعدنا فيه ثلاث حصص وخدنا المالجنا وقعدنا فيه حصتين وخدنا التوكسن لو كانت ورقة مصرية نفخر يعني السيمبل العبيط ده عشر حصص والتوكسن اللي مش عبيط قوي قعد حصتين والصعب قعد حصتين ونص ابتدينا ندخل النوع الرابع سيروزايتس السيروزايتس بتيجي ريتن وبيصدقوا فيها ريتن ليه بيصدقوا فيها ريتن ساعات اقول لكم ليه انا اقول لكم ليه النهارده بيتو انت بيتو النهارده في اخر السنه قررت هتذاكر جولتر هتبتدي تذاكر جولتر بايه بالسيمبل وبعدين بتوكسك وبعدين بالبرينا وعلى طول وقت الجولتر خلص ومين بتعدي بالظلام ده بتاعك؟ جيت راجع جولتر بكره بالظبط جيت راجع جولتر بكره ولا بعده اسبوعين هتذاكر نفس الكلام بتبتدي من الاخر ولا بتبتدي من الاول؟ من الاول هتذاكر السيمبل وهتذاكر التوكسك وهتذاكر البرينا على ما توصل هتلاقي السيرفايز ايه؟ اه فالسيرفايز بتيجي ريتل سيرفايز كام نوع السيرفايز عليا ثلاثه في ايه؟ اول نوع عندنا اسمه هاشيموتو حصل هاشيموتو النهارده ثاني نوع فايرال من البطنه ثالث نوع ريدل من البطنه برضه طيب هتسرعه من غير البطنه خالص فرقت فاهم الهاشيموتو او الاوتو ميون قال لك ايه؟ ده اوتو ميون ديزيز تايب 4 تايب 4 ده مش تايب 5 بقى ده تايب 4 لو تفتكروا زمان تايب 4 كان اسمه ايه زمان؟ ايه؟ سيل ميديتد او ديليت سيل ميديتد سيل ميديتد مين اللي بيطلع؟ تي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت دي هتاتاك في الاول الثيرويد جلاند يعني القصه كلها ان اوتو ميون ديزيز فالتي ليمفوسايت هتيجي تاتاك الثيرويد جلاند طيب لما تي ليمفوسايت هتيجي تاتاك الثيرويد جلاند هتبتدي تكسر في الثيرويد جلاند وهي بتكسر في الثيرويد جلاند اللي هي اليوم سيستم التي ليمفوسايت ديت هتنجيب في الثيرويد جلاند انفلاماتري بروسس يعني ايه انفلاماتري بروسس؟ انفلاماتري بروسس يعني ايديما انفلاماتري بروسس يعني فايبرس ايه؟ تيشو فتبتدي الثيرويد جلاند تكبر عشان ايديما وتبتدي يبقى فيها نجوز وفايبرس ايه؟ تيشو وهيبقى شكلها ايه؟ ايراجولر هيبقى شكلها ايه؟ ايراجولر تاني اللي ما تايه هاشيموتو ده اوتو ميون ديزيز التي سيل جت تعمل اتاك للثيرويد جلاند التي سيل عملت اتاك للثيرويد جلاند عملت فيها انفلاماتري بروسس انفلاماتري بروسس يعني ايديما انفلاماتري بروسس يعني بلازما انفلتريشن انفلاماتري بروسس يعني فايبرس تيشو ديبوزيشن الثيرويد جلاند ابتدى شكلها ايراجولر يعني بالبلدي بالبلدي عشان تتخيلوها لو انا هفحص الجلاند بتاعت الهاشيموتو كلينيكالي الجلاند بتاعت الهاشيموتو ديت هتبقى شبه مين من اللي انا شرحته؟ اني جويتر المصري نوزر جويتر بالظبط هتبقى جلاند فيرم والراجلر وفيها فايبرس ايه؟ تيشو فكلينيكالي عشان قبل ما اشرح كلينيكالي كلينيكالي اللي عندها هاشيموتو اللي عندها هاشيموتو بتبقى جلاند بتاعتها بالظبط وهي شكلها الراجلر كده وفيها شويه فايبرس تيشو هتبقى شبه مين؟ السنتر مالتي نودرال ايه؟ جولتر وهي العيانه العيانه العيانه بتروح للدكتور تقول له برضه انا عندي سوالينج ايه؟ برابتي كان حد يقدر يعمل الان هتروح للدكتور هتقول له برضه حضرتك بص انا عندي سوالنج ايه برابتي والدكتور لما هو يفحص العيانه كلينيكالي هيلاقي برضه عندها جلاند شبه مين؟ السيمبل بس نودرال ايه؟ جولدر، بس الدكتور الشاطر عشان يقدر يشخص هاشيموتو لازم ياخد باله من ثلاث حاجات مختلفين. في ثلاث حاجات مختلفين الدكتور الشاطر يرد بهم هاشيموتو. اول حاجة مختلفة العانة ديت سنها اراوند منوبوز، ده سن السيمبل مالتي نودر جولدر. لا سن السيمبل مالتي نودر جولدر كان كام؟ سن السيمبل مالتي نودر جولدر كان هشيل ايه؟ ل30. يبقى السن مختلف، بقى لها كام سنة يا ماما؟ دي بقى لها سنة اثنين. لا ده مسن السيمبل مالتي نودر ايه؟ جولدر. الدكتور الشاطر ياخد باله برضو ان هنا هتبقى جلان البريشر سيمبلز هتبقى ماركت عشان ده تمثل بروسس جامده، فانا ممكن يبقى عندها جيتني اكتر الدسبيج اكتر، ممكن لما يجي يفحص ثايرويد جلان يلاقيها لا تتنى في السيرو ماستويد البريشر سيمبلز بتبقى اكتر مع الهاشيموتو. العيانه ممكن تدي هيستوري في الاول ان كان عندها توكسيك جولدر، العيانه ممكن تدي هيستوري في الاول ان كان عندها توكسيك جولدر. ليه بيبقى عندها توكسيك جولدر في الاول؟ عشان لما تيجي سيلز عملت اتاك للثايرويد جلان وابتدت تكسر في الثايرويد سيلز طلع مين في الاول؟ تي 3 وتي 4. فعشان كده العيانه في الهاشيموتو دايما بتدي هيستوري في الاول اوف توكسيك سيمبتوم. يعني الهاشيموتو ديت هتروح للدكتور تسعى 3 خلاص هتروح للدكتور تقول له عندي ايه؟ تواني بلاد بتتحرك مع الديبوتيشن وتلاقي كلينك الاجابه مين يا عادل؟ الكيف النظر جولدر بالظبط وبتلخبط وياما هاشيموتو اكتشفناه بعد العمليه عشان خاطر ما تقولوش انا بسرح بيكم. يعني كتير جدا العيانين جم عندهم هاشيموتو عملنا لهم العمليه قال لهم ايه؟ الكيف النظر جولدر طلعوا في الاخر ايه؟ هاشيموتو. فالدكتور الشاطر لازم يرد الثلاث حاجات ديت، لازم يرد اللي سنها راوند ريبورت، لازم يرد ان كان عندها شويه توكس سيمتوم، ولازم يرد كمان ان العيال دي بلاش سيمتوم بتبقى ماركت. الثلاثه دول سهلين ولا صعبين؟ لا صعبين جدا. صعبين جدا. السن لا لا مش ممكن، السن جوزها ممكن تحصل في السن الكبير. وقت العيال بتقول كانت عندها هيستوري توكس سيمتوم، اي حد في الدنيا عدت عليه فتره كان عنده تاكي كارديا، كان عنده ريتابيز، كان عنده انسوميا. فهمتني؟ انها تبقى ماسكه شويه في اللي حواليها دي كلينيك اللي صعبه جدا ان الواحد يشوف بقى ماسكه في السن مصطول ولا مش ماسكه لازقه في الخلفيه ولا مش لازقه. فهمتني؟ ولو ما كانتش صعبه ما كنتش انا قلت لك كتير قوي عيانين عملناهم على انهم ايه؟ سيف الماتش دول الجزء تروح في الاخر ايه؟ اشوف. طيب فالدكتور الشاطر بقى انا بقول على مين؟ على الشاطر. الشاطر ياخد باله من الثلاث حاجات دول، فلما يجي انفستيجيت العانه ديت هيعمل لها ثلاثه انفستيجيشن زياده عن الثلاثه كلاسيك اللي قلناهم. ايه الثلاثه كلاسيك اللي قلناهم؟ اي جولدر بنعمل ايه؟ دي 3 ودي 4 ودي اساس. اي جولدر بنعمل ايه؟ هنركز هنلاقي هنا الدور طبعا. اي جولدر بنعمل ايه قبل العمليه؟ انفيرت الجولدر. الدكتور الشاطر اللي عايز يشخص هاشيموتو هيزود الانفستيجيشن عشان يعني الثلاثه دول يشخصوا هاشيموتو؟ دي 3 وتي 4 ناك الترا ساوند يشخصوا هاشيموتو ولا يشخصوا بس جولدر سيمبل؟ سيمبل. الدكتور الشاطر بقى يزود الانفستيجيشن يعمل ايه بقى؟ هيعمل حاجتين. هيعمل الانتي بوديز اللي خدوهم في البطنه. كان في انتي بوديز؟ كان اسمهم ايه الانتي بوديز؟ اهم واحد فيهم انتي ثيروجلوبولين انتي بوديز. انتي ثيروجلوبولين انتي بودي. هنا انا عايز السؤال بقى اهو هنا معانا السؤال. فين السؤال يصير هنا؟ هنا بقى السؤال هنا السؤال ده هنا اللي بيطلع لازم يسال السؤال. لا احنا هنلاقي حاجه في الدم اسمها انتي ثيروجلوبولين انتي بودي. اللي بيفهم هنا لازم يسال سؤال. فين السؤال؟ السؤال بيقول بالظبط ده تايب 4 هايبر سنسيفتي. هو تايب 4 هايبر سنسيفتي كان فيها انتي بودي ولا تايب 4 ده كان سيل ميديتد على طول؟ ده السؤال. طلع من انهي مصيبه الانتي ثيروجلوبولين انتي بودي دوت؟ السيلز اللي فرقعت بالظبط. السيلز لما كسرت كان مين جوه السيلز وجوه الفوليكل؟ الثيروجلوبولين. الثيروجلوبولين نزل فين؟ بالظبط طلع نزل انتي بودي اسمه ايه؟ انتي ثيروجلوبولين ايه؟ انتي بودي. مش ده الانتي بودي اللي بيكسر؟ ده مش الانتي بودي اللي بيكسر الجلان، ده الانتي بودي اللي طلع لما الثيروجلوبولين دخل جوه الايه؟ الدم. يا رب تبقوا فاهمين. اسكتوا خالص، ما حدش يفتح بقه بعد ما عدت عليكم الحته دي. فعليه انتي سيروبلوبين ايه؟ وعلى فكره انتي سيروبلوبين الانتي بودي دوت بنقوله مع الهاشيموتو بس موجود في كل السيروزايتس. طيب الراجل كمان الدكتور الشاطر هيعمل فاين نيرو سايتولوجي. هل الفاين نيرو سايتولوجي شخص الهاشيموتو؟ ايوه شخص الهاشيموتو. ايوه شخص الايه؟ هاشيموتو. وشخص الهاشيموتو بحاجتين حوالي تعبير. هو بعديها ونرجع لهاشيموتو تاني في بدايه الحصه كده سريعه. الفاين نيرو سايتولوجي شخص الهاشيموتو وعارف شخص الهاشيموتو. مش شخص الهاشيموتو ازاي؟ ده اوتو ميون ديزيز. بيلاقي جلاند مليانه ايه؟ انفلاماتو سيلز وليمفوسايت. انت بص ايه بس يا باشا؟ الفاين نيرو سايتولوجي على الترويج لازم مليان ايه؟ ليمفوسايت مليان ايه؟ ليمفوسايت عشان ده اوتو ميون ايه؟ وقال لك هتلاقي كمان انا هشرحها حالا هتلاقي حاجه كمان اسمها اشكنازي سالم. اشكنازي. اشكنازي اسم الاستاذه الفاضله اللي اكتشفتها. اشكنازي سالم. او هرس سالم اسمها او زوجيل سالم. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه قصه اشكنازي سالم ديت؟ مين دي؟ لا مين دي؟ دي الثيرويد ايه؟ فوركل. الثيرويد فوركل دي بيحصل لها تغيير في شكلها، بيحصل لها ميتابليزيا شويه، لما بتغير شكلها بتبقى كده ايزاجنر زي بوليجونال وبتبقى اوكتيفيلك. يعني ايه اوكتيفيلك؟ اوكتيفيلك حمراء، ايزينوفيلك حمراء، بيزوفيلك زرقاء. بتبقى سالد اوكتيفيلك، بيسموها اوكتيفيل سال. فتح بقى فيها يا شريف. كلام كبير قوي على مستوى القاعده. ايه الكلام الكبير ده اللي جاي ده؟ ايه ده؟ الثيروجلاند دلوقتي فيها كرونيك اريتيشن ولا ما فيهاش كرونيك اريتيشن بالاميون سيستم؟ فيها كرونيك اريتيشن بالليمفوسايت. هيصير يحصل في السالف ميتابليزيا. ميتابليزيا دي هيتغير شكل السالف من كيوبويد اللي كل لابنر لسال بتبقى بوليجونال كده وبتبقى اوكزيفيريك. بيسموها ايه؟ اشكنازي او هيرسل سال او اوكزيفيل سال. يبقى الهاشيموتو دي بري مالجنس ولا مش بري مالجنس؟ بري مالجنس. يبقى اول حاجه هناخدها في الكومبليكيشن بتاعت الهاشيموتو ايه؟ مالجنس. حتى لما جيت شرحت الكانسر الثيرويد قلت عندي حاجات تقل مالجنس، عندي مين تقل مالجنس؟ كيف النوزر بوستر ومين؟ والهاشيموتو. معاكم الله. معاكم الله. نظري نظري يوم الاربعاء. يوم الاثنين هشتغل مع بتوع العظم بس او بتوع الاستشالات بس الساعة واحدة، ويوم الاثنين هتشتغل كلينيكال الساعة 10. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.